سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. عنقت أحلامنا نجمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، النظم الصغير المختصر التحرير، وانتهى بنا المطاف في الكلام عن الأدلة المختلفة فيها. فتكلمنا في الدرس الماضي عن مجموعة من الأدلة المختلف فيها، تكلمنا عن شرع من قبلنا، ثم تكلمنا عن قول الصحابي، ثم عن المصالح المرسلة. هذه المصادر تسمى مصادر تشريع مختلف فيها، هل يرجع إليها في استنباط الأحكام الشرعية أو لا يرجع إليها؟ وبسطنا ذلك، وأتمنى أن تكون هناك مراجعة، لأنه يصعب المراجعة دائما في كل درس، لكن يعني تكلم فيما انتهى به المطاف من المصلحة المرسلة. فقلنا أيها الأحبة، ما تعريف المصلحة ابتداء؟ المصلحة ما هي؟ هذا في اللغة. طيب، وفي اصطلاح العلماء المحافظة على مقصود الشارع، كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى ماذا؟ مصلحة. كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى مصلحة. طب ما هو مقصود الشارع؟ خمسة، صحيح. قلنا مقصود الشارع خمسة: حفظ الدين، وهذا هو الأول، ثانيا حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. هي مرتبة على هذا الترتيب في الأولوية. لذلك انظر الناظم إيش قال في المشكلة، اليوم فقدنا آلة التغيير. لا، ليش كذا؟ بسم الله. قال: أولها الدين حفظا فالنفس. إن انظر لماذا أتى بالفاء في هذا البيت، ما قال والنفس، لأن الفاء تفيد الترتيب، الفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب مع التعقيب. المهم هو أراد الدلالة على الترتيب، فقال: أولها الدين حفظا فالنفس، فالنسل فالعقل. وهذا خلاف، من العلماء من يقدم العقل على النسل، ومن العلماء من يقدم النسل على العقل في ترتيب المقاصد، يعني أي المقصدين أولى في الحفظ. هذا طبعا يفيد في قضية عند التعارض، يعني عندما تتعارض مصلحة تؤدي إلى حفظ الدين مع مصلحة تؤدي إلى حفظ النفس، أيها يقدم؟ عندما تتعارض مصلحة تؤدي إلى حفظ النسل مع مصلحة تؤدي إلى حفظ العقل، يعني إما أن نحقق هذه أو نحقق هذه، لا يمكن الجمع، أيها يقدم؟ فهذا الترتيب يفيد في عملية الترجيح عندما تتعارض المصالح. أما إذا أمكن الجمع وتحصيل جميع المصالح فتحصل جميعها بلا إشكال. لذلك هم يهتمون بترتيب هذه المقاصد الخمس. إذن مقصود الشارع حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال. كل ما يؤدي إلى المحافظة على مقصود الشارع يسمى ماذا؟ مصلحة شرعية، يسمى مصلحة شرعية. لكن إذن كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى مصلحة عند علماء الشريعة. ثم لكن قسمنا هذه المصالح التي تحافظ على مقصود الشارع باعتبار هل الشارع اعتبرها ولا لا، يعني هذه الطرق التي تحافظ على مقصود الشارع، مش قلنا المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع، يعني وسائل من خلالها نحافظ على مقصود الشارع. الآن هذه الوسائل التي نحافظ من خلالها على مقصود الشارع، منها وسائل اعتبرها الشارع بنفسه، هو أخبرنا أنها معتبرة، فهذه تسمى المصلحة المعتبرة، إما بنص أو إجماع، فهذه تسمى المصلحة المعتبرة، يعني الشارع بنفسه أخبرنا أنه اعتبر هذه الوسيلة لحفظ ذاك المقصد. وقسمنا وقلنا المصالح المعتبرة إما مؤثر وإما ملائم، أعلاها المؤثر ثم الملائم، ولم نحبب أن ندخل في التفاصيل لأنها لا تليق بهذا النظم الصغير. وهناك مصالح الشارع أهدرها، يعني في ظاهر نظرنا أنها تؤدي إلى تحقيق أو المحافظة على مقصود الشارع، لكن الشارع بنفسه أخبرنا أنها مهدرة لا يريدها، فهذه سميناها المصالح المهدرة أو المصالح الملغاة، سميها كما تشاء. إذن هناك طرق الشارع أخبرنا أنه اعتبرها، هناك طرق الشارع أخبرنا أنه أهدرها، وهناك طرق سكت عنها الشارع لم يخبرنا هل هي معتبرة أو هي مهدرة. فهذه تسمى إيش؟ المصالح المرسلة، هذه التي تسمى المصالح المرسلة. فهل للعالم المجتهد أن يأتي بمصلحة من هذه المصالح المرسلة التي لم ينص عليها الشارع باعتبار ولا إلغاء ويبني عليها الأحكام ولا لا يصح؟ قلنا قبل أن ندخل في ذكر الخلاف في هذه المسألة لابد أن ننطلق إلى تقسيم آخر للمصلحة. التقسيم الأول للمصلحة كان تقسيما باعتبار هل هي معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة. التقسيم الثاني المهم جدا للمصالح وذكره الناظم عندما قال وهي الضروريات والحاجات وتحسينها رتبها الثقات. الترتيب الثاني للمصلحة هو ترتيب المصالح باعتبار قوتها أو باعتبار أهميتها، فقسمناها بهذا الاعتبار إلى كم قسم؟ ثلاثة. ضروريات، قلنا ما هي الضروريات؟ لا هي مش مقاصد الشريعة، قلنا هي مقاصد الشريعة، لها مصالح ضرورية، لها مصالح حاجية، لها مصالح تحسينية، صحيح هكذا رتبناها. وأنا أرى أن يعاد ترتيب ما كتبته بالطريقة التي شرحت بها، إن المقاصد الخمس المحافظة عليها إما بمصالح ضرورية وإما بمصالح حاجية وإما بمصالح تحسينية. ما هي المصالح الضرورية؟ هي التي إذا أخللنا بها لم تسر أمور الدنيا ولا الآخرة على نظام، وكثر الهرج والفساد في أمر الدنيا والخسارة في أمر الدين كما ذكر ذلك الشاطبي. وبعبارة مختصرة يمكن أن نقول المصالح الضرورية إذا أهدرناها تنتفي المقاصد الخمس، ينتفي المقصد تماما. إذا أهدرنا المصلحة الضرورية للدين تتدمر هذه المصلحة وتفسد، إذا أهملنا المصالح الضرورية التي تتعلق بالنفس يفسد هذا المقصد تماما. وقل ذلك في المقاصد الخمس. فهذه تسمى مصالح ضرورية، وقد عرفتها لما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. بعد ذلك المصلحة الحاجية، قلنا المصلحة الحاجية هي درجتها أقل من درجة الضرورية لكن مهمة جدا، مهمة جدا، بحيث لو لم تراعى المصلحة الحاجية لن يحدث فساد وتهارج في نظام العالم، ولكن سيقع الناس في مشقة وعنت، سيقع الناس في مشقة وفي عنت. لذلك هي تسمى حاجية، الناس يحتاجون إليها لكنها لم ترتقي إلى مرتبة الضرورية. بعد ذلك أضعف الأنواع هي المصالح التحسينية، وهو ما لا بد منه يعني للتحقيق مكارم العادات و الأخلاق الفاضلة الحميدة كما يقولون، فهي لا تصل إلى مرتبة الضرورية ولا الحاجية. يعني هذه المصلحة التحسينية لو لم تشرع أو لو لم نراعيها لن يقع الناس في عنة ومشقة، ولكننا سنبتعد كما يقولون عن مكارم الأخلاق ومحاسن العادات فقط. فإذا هي في الأمور التحسينية التزيينية، أمور مصالح تحسينية تزيينية، وذكرنا أمثلة على كل هذا. الآن عندما نتكلم عن حجية المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء، لابد نقسم، نقول إذا كانت المصلحة المرسلة وصلت إلى مرتبة الضروريات، وصلت إلى مرتبة الضروريات، فهنا خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أن المصلحة المرسلة الضرورية يجوز الاحتجاج بها وبناء الأحكام عليها، يعني عالم مجتهد استطاع أن يأتي لنا بمصلحة مرسلة لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء، وقال هذه المصلحة المرسلة ضرورية لو أهملناها لن تسير أمور العالم على استقامة وصلاح ويحدث تهارج وفساد، فإذا نبني عليها الأحكام. هذا كلام يعني نظرت إليه في ظاهر الأمر جميل وقوي، يعني إذا كانت مصلحة مرسلة ضرورية لابد نبني عليها الأحكام، وإلا لو أهملناها لوقع فساد في أمور الناس في مصالح الدين والدنيا. لكن الذين يقولون لا، المصلحة المرسلة الضرورية لا يحتج بها، ما وجهة نظرهم؟ أنه أنها لو كانت ضرورية هم يقول يعني أصحاب القول الثاني الذين يقولون المصلحة المرسلة الضرورية لا يحتج بها، هم في الحقيقة لا يقولون لا يحتج بها مع وجودها، هم يقولون لو كان هناك مصلحة مرسلة ضرورية لما أهملها الشارع ولم ينص عليها، فالشارع استوعب جميع المصالح الضرورية. فكأنهم يقولون لا توجد هناك مصلحة ضرورية مرسلة، المصالح الضرورية دائما معتبرة نص عليها الشارع عن طريق المؤثر أو الملائم بأحد هذين النوعين، فلا يوجد مصلحة مرسلة ضرورية. وإذا توهمت أيها المجتهد أن هناك مصلحة مرسلة وصلت إلى مرتبة الضروريات فوهمك خاطئ، هذا التوهم خاطئ. إذن ففي الحقيقة النزاع هل هناك مصلحة مرسلة ضرورية ولا لا يوجد؟ إذا قلنا هناك مصلحة مرسلة ضرورية نقول إذن يحتج بالمصالح المرسلة إذا وصلت إلى مرتبة الضروريات، إذا قلنا لا يوجد مصلحة مرسلة ضرورية انتهى النقاش. فالنزاع إذن بين الفريقين قائم على إثبات هل هناك مصلحة مرسلة ضرورية ولا لا يوجد. أما إذا كانت المصلحة المرسلة حاجية أو تحسينية فهناك نص الغزالي وابن قدامة على نفي الخلاف بين العلماء، كما قال ابن قدامة لا أعلم خلافا، أنه لا يجوز أن تبنى الأحكام على مصالح مرسلة حاجية أو تحسينية، لا يجوز بناء الأحكام. لماذا؟ قال ابن قدامة لأنه فتح لباب التشريع بالعقل والهوى، هكذا يقول ابن قدامة. وعرفنا الاعتراض أن لا أعلم خلافا أن الشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى نص على أن المالكية يعتبرون المصلحة المرسلة إذا كانت حاجية، يعتبرون المصلحة المرسلة الحاجية. هكذا انتهى درس الماضي في ذكر الخلاف بهذه الطريقة. وهذا ما ذكرناه أيها الأحبة هو ما عليه أكثر كتب الأصول، أن يسرد الخلاف بهذه الطريقة وبهذا المنهج، ونادر جدا أن تجد من يخرج عن هذا المسلك، نادر جدا في الحقيقة. لكن هناك مجموعة من المحققين ممن دائما تتشوف النفوس إلى قراءة رأيهم في هذا الكلام وتقسيماتهم، يقولون هذا الخلاف الدائر وأن نقول هناك مصلحة مرسلة ضرورية، هناك من قال مثبت نبني عليه الأحكام، هناك قال لا نبني عليه الأحكام، وأن هناك مصالح مرسلة حاجية وتحسينية وهذه غير معتبرة، كل هذا التقسيم يقول من الناحية التطبيقية الواقعية لا يوجد في الفقه، كل هذا التقسيم وهذه الزوبعة لا وجود لها من الناحية التطبيقية الفقهية. ويقولون هؤلاء المحققون يقولون من الناحية التطبيقية الجميع يأخذ بالمصالح المرسلة بلا نزاع، الجميع يأخذ بالمصالح المرسلة. كيف ذلك؟ نقرأ ثم سأعلق على بعض الجزئيات. قلت في نهاية صفحة 44 هكذا يقرر أكثر الأصوليين الخلاف في صحة الاحتجاج بالمصالح المرسلة على الأحكام الشرعية، لكن ذهبت طائفة من المحققين إلى عد هذا الخلاف صوري. نقول خلاف صوري يعني لفظي لا حقيقة له في الواقع العملي. لماذا لا حقيقة له من الناحية التطبيقية؟ انظروا ماذا يقول القرافي رحمه الله تعالى، يقول المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب، في جميع المذاهب لا يوجد مذهب لا يأخذ بها. لماذا؟ قال لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا يعنى بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك. إيش يريد يقول القرافي؟ أنا أريد أن أقنعك بوجهة نظر القرافي. نحن أيها الأحبة نعود إلى كتاب القياس سريعا، قلنا القياس له علة صحيح؟ كيف نصل إلى تحديد علة القياس؟ ما هي آخر مبحث في القياس درسناه؟ هو مسالك العلة. إيش مسالك العلة؟ إجماع، نص، استنباط صحيح؟ طيب يعني إذا لم توجد هناك علة منصوصة أو مجمع عليها سنذهب إلى مسلك الاستنباط. طيب إيش مسالك الاستنباط التي درسناها؟ سبر والتقسيم، درسنا المناسبة، ودرسنا الشبه، ودرسنا الدوران. طيب دعوني في المناسبة ومثله السبر والتقسيم، قلنا ما هي مسلك المناسبة؟ إيش مسلك المناسبة الذي أخذناه؟ الظاهر في نسيان عام. إيش مسلك المناسبة عندما قلنا أنه من مسالك الاستنباط مسلك المناسبة؟ إيش يعني قلنا مسلك المناسبة؟ يعني إيش؟ يعني عندنا حكم شرعي نص عليه الشارع في الكتاب أو السنة، لم ينص لنا على حكمه ولا يوجد إجماع على حكمه، فالمجتهد ينظر في هذا الحكم الشرعي فيرى هناك وصف يوجد في هذا الحكم الشرعي مناسب ملائم لتعليق الحكم الشرعي عليه. هذا معنى مسلك المناسبة، إنه علة هذا الحكم الذي ورد في الكتاب أو السنة الشارع لم ينص عليها ولا يوجد إجماع، فيأتي كما قلنا المجتهد ينظر في هذا الحكم، يتأمل في حاله فيرى فيه وصفا، يقول هذا الوصف هو أنسب وصف أفضل وصف لتعليق هذا الحكم على عليه. فهنا أنت تبدي علة لهذا الحكم من خلال ماذا؟ من خلال مجرد المناسبة. طبعا إيش المناسبة؟ أنت تقول يعني أنت لو رجعتم قلنا عندما ينظر المجتهد في هذا الحكم الوارد في الكتاب أو السنة يرى أنسب وصف، لماذا يقول هذا الوصف هو أنسب وصف؟ لأن هذا الوصف يقول يتضمن المصلحة التي من أجلها شرع الحكم في اجتهاده. لماذا هو رأى أن هذا الوصف هو أنسب وصف؟ لأنه يرى أن هذا الوصف هو الذي يتضمن المصلحة التي والله أعلم إنما شرع الحكم من أجلها. فإذا هذا الوصف فيه مصلحة والله أعلم شرع الحكم من أجلها، لأنه قضية استنباطية. هذا أيها الأحبة ما هي؟ يعني هذا الوصف الذي استنبطه إيش هو؟ هو في الحقيقة المصلحة المرسلة، هو في الحقيقة المصلحة المرسلة، لأنه إذا كانت العلة بمسلك النص أو الإجماع فهذه هي المصلحة المعتبرة. لأنه إيش المصلحة المعتبرة؟ لاحظوا هو هذا هذا، فقد اختلفت العبارات. الآن نحن قلنا ما هي المصلحة المعتبرة؟ فيها ما نص عليها الشارع أو يوجد عليها إجماع، صحيح؟ هذه مصلحة معتبرة. إذن لو قارنت بين هذا وبين كلامنا في مسالك التعليل، إيش العلة مسالك التعليل؟ علة بالنص، علة بالإجماع، يعني الشارع نفسه قال هذه علة هذا الحكم لأنه هذه العلة فيها مصلحة، أو هذا الإجماع يقول هذه علة هذا الحكم لأنه هذا فيه مصلحة. مسلك النص ومسلك الإجماع هي نفسه المصلحة المعتبرة، ممتاز. مسلك المناسبة ومثله مسلك السبر والتقسيم، ونفس القضية في السبر والتقسيم، ألم نقل أن يحصر الأوصاف المحتملة ثم بعد ذلك ينظر أيها هو الأنسب؟ إذن قضية النظر في الأنسب هي قضية هل المناسب نص عليه الشارع قال هو المناسب، ولا أنت باجتهادك، أنت باجتهادك ترى أنه هو الأنسب. فحقيقة لو نظرت مسلك السبر والتقسيم، مسلك المناسبة، حتى مسلك الشبه نوعا ما، نرى أن هذه المسالك الثلاث هي بذاتها المصلحة المرسلة، لأنك تبين أن هذا الحكم الذي ورد في الكتاب أو السنة باجتهادك أن المصلحة التي من أجلها شرع هي هذه، وتقول هذا مسلك المناسبة، بالمناسبة استنبط العلة، أو بالسبر والتقسيم، ممتاز. ثم تأتي بهذه العلة وتبني عليها الفرع الجديد. ما أنت إيش تفعل في القياس؟ أنت تأخذ علة الأصل وتأتي بها وتعديها إلى الفرع حتى تجمع بين الفرع وبين الأصل. فأنت إذا كان عندك حكم ثابت من الكتاب أو السنة وأخذت علته بمسلك المناسبة، في الحقيقة أنت الآن يعني أتيت بمصلحة مرسلة، أتيت بمصلحة مرسلة، وستعديها إلى فرع وتبني عليها الأحكام في الفروع الجديدة. هذا هو واقع الأمر. طيب الآن هل هناك من علماء المذاهب من ينازع في مسلك المناسبة؟ الجميع يقول بمسلك المناسبة. إذن صح كلام القرافي أنه عند التحقيق جميع المذاهب تأخذ بالمصلحة المرسلة، لكن هي المذاهب لا تسميه مصلحة مرسلة، تسميه مسلك المناسبة في القياس. هو هو هو هو، فهمنا أيها الأحبة كيف هو هو؟ لأنه أنت تأتي إلى حكم في الكتاب أو السنة، أنت تستنبط العلة برأيك الفقهي، طبعا أنت مش برأيك بالهوى، ملاحظة تصرفات الشارع، تستنبط العلة أو الوصف المناسب لهذا الحكم، لذلك سمي مسلك المناسبة، وتقول هذا الوصف يتضمن مصلحة أرى والله أعلم أن الحكم إنما شرع من أجل تحقيقها. هذه العملية هي عملية استخلاص المصالح المرسلة، إنه هاي المصلحة التي أنت في وجهة نظرك ترى أن الشارع إنما شرع الحكمة من أجل تحقيقها، هذه المصلحة لم ينص عليها الشارع، لا يوجد فيها نص ولا إجماع، إذن هي ليست معتبرة وكذلك ليست ملغاة، لأن لو كانت ملغاة أنت أصلا لا يجوز أنك تأتي بها، فما بقي إلا أن تكون هي المصلحة المرسلة. فإذا المصلحة المرسلة من لم يسميها مصلحة مرسلة أخذ بها قطعا في باب القياس وسماه مسلك المناسبة أو مسلك السبر والتقسيم. لذلك قلت لكم من الناحية التطبيقية الكل يعمل بها، وإنما هو نزاع ظاهري. انظر كذلك إيش يقول ابن دقيق العيد. طبعا لما تسمع القرافي وابن دقيق العيد أنت تتكلم عن قرينين هما أصدقاء في الطلب، ابن دقيق العيد والقرافي، وهما أفضل من تقرأ لهما في أصول الفقه، أفضل من يقرأ ومن يحقق ويدون مسائل أصول الفقه بالتحقيق ويبتعد عن كثرة الكلام الذي لا فائدة منه، القرافي وابن دقيق العيد. وشيخهما واحد، من هو؟ ذكرت سابقا أظن، العز بن عبد السلام، شيخهما واحد، العز بن عبد السلام القرافي مالكي وبن دقيق العيد شافعي، خرجا من مشكاة شيخ واحد علمهما هذه العلوم، فكان تعليمهما محققا، لأن منهج العز بن عبد السلام هذا الشيخ عندما تقرأ في مصنفاته منهج في الحقيقة تطبيقي واقعي عملي. العز بن عبد السلام لا يهتم بالتعاريف والتنظير العام الذي لا واقع له، يأتي مباشرة بالشيء أو بالثمرة العملية التطبيقية، لذلك تجد كلام دائما القرافي وابن دقيق العيد أقرب للناحية التطبيقية الواقعية في تحقيقاتهم. يقول ابن دقيق العيد: نعم، الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة. هذا نص واضح أنه صحيح أن مالك هو أكثر من يهتم بالمصالح المرسلة، اللي هو مسلك المناسبة، المالكية يتوسعون فيها أكثر من غيرهم، ثم يليه الحنابلة، لكن قال لا يخلو غيرهم من اعتبارها، فالجميع يعتبرها، لكن تصبح تفاوت في المذاهب، هناك من يتوسع في استنباط المصالح وهناك من يضيق في هذا الباب. إذن هذا التقرير قلت هو المطابق للواقع لأمرين، هذا التقرير الذي قرره القرافي من دقيق العيد هو المطابق للواقع الفقهي. يعني أنت أيها الحبيب عندما تنظر في أي كتاب فيك غدا تتعلم مذهب من المذاهب وتقرأ في كتب أدلة هذا المذهب، لن تجده يتكلم بهذه الطريقة الأصولية السابقة، أن والله هذه مصلحة مرسلة ضرورية وهذه مصلحة مرجلة حازية لا إذن لا يجوز، أو هذه مصلحة مرسلة تحسينية. في الكتب الفقهية لا يتكلم بهذا المنهج، في الحقيقة يتكلم بالمنهج العام، مصلحة مفسدة هذه مصلحة مقدمة على هذه المفسدة، ولا يدخلون في هذا التقسيم. فهذا الجانب الذي أصلنا فيه المسألة هو جانب نظري، وهو الجانب الذي يذكره القرافي وعفوا تذكره كتب الأصول وذكره الشاطبي في الموافقات، فلا بد من فهمه. يعني مش خلاص إذا إيش فائدة من دراسته؟ لا، له فائدة كثيرة من خلال التطبيق، ستتضح أن الأمور ستكون أجلى عندك، لكن كناحية تطبيقية واقعية باختصار لا حاجة كثيرا لهذا التقسيم عند القراءة في كتب الفقهية. الأمر الأول لماذا؟ نقول ثبت بالإجماع أن الشريعة المحمدية بنيت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، كما قال صاحب جنة الناظر على تقرؤونه. وبناء على هذه القاعدة، يعني هناك قاعدة عليك أن تتقنها في الشريعة، أن الشريعة بنيت على ماذا؟ بجملتها بنيت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، على هذا بنيت الشريعة. أي حكم من الأحكام الشرعية في العبادات أو المعاملات أو الأنكحة أو الجنايات أو الأقضية إما لجلب مصلحة أو لدرء مفسدة. طيب، بناء على هذه القاعدة انظروا ماذا يقول نجم الدين الطوفي. الطوفي كذلك من المحققين الذين يقرأ لهم بعد القرافي وبعد ابن دقيق العيد، اهتم جدا بقراءة كلام الطوفي لأنه واضح ويحاول الابتعاد عن القضايا الكلامية. بناء على هذه القاعدة يقرر الطوفي طريقة الاستدلال بالمصالح على الحكم الشرعي على وجه لا ينبغي أن يكون فيه نزاع. انظروا إيش يقول الطوفي، يقول: اعلم أن هؤلاء، هو يذم الأصوليين الذين يعني يقسمون هذه المصالح بالطريقة السابقة، اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، ثم فاصلة بعد كلمة مرسلة ضعوا فاصلة، وضرورية وغير ضرورية اللي هي الحاجية والتحسينية، تعسفوا، انظر عبارته، تعسفوا وتكلفوا، يعني فيه مشقة وتعسف في الكلام لا معنى له. هذا ما يريد أن يقول الطوفي، هؤلاء الذين قسموا التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل إلى معتبرة وملغاة ومرسلة وضرورية وحاجية وتحسينية، يقول تعسفوا وتكلفوا، والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من هذا وأقرب، يعني الطريق أسهل، ما في داعي لكل هذه التقسيمات. إيش الطريق؟ وذلك بأن نقول قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعا، يعني بإجماع العلماء ثبت كما قلنا قبل قليل أن الشريعة الإسلامية تعتبر المصالح وتأتي بها وتعتبر المفاسد وتلغيها، تريد جلب المصالح ودرء المفاسد. طيب، وحينئذ نقول الفعل إن تضمن مصلحة مجردة يعني خالصة خلاص حصلناها. وإيش يريد أن يقول؟ يا إخوة، إذا ثبت بالاستقراء القطعي أن الشريعة تدعو إلى جلب المصالح وأن الشريعة تدعو إلى درء المفاسد، خلاص انتهى الأمر. أي فعل وجدنا فيه مصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة، قطعا الشريعة تريد هذا الفعل، صحيح؟ لماذا تريده؟ لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح وتحصيلها. هو خلص انت استديم معك هذه القاعدة، خلي هذه القاعدة معك، الشريعة تدعو إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا كان الفعل فيه مصلحة خالصة إذن الشريعة تطلبه لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح. وإذا كان فيه مفسدة خالصة فإيش حكم الشريعة فيه؟ ما في داعي للتكلف، الشريعة ترفضه، ما في داعي من أن تقسيم، الشريعة ترفضه. طيب، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه، يعني ما في مصلحة خالصة، في بعض المصالح وفي بعض المفاسد، إيش الحكم؟ قال فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على مرجح أو خيرنا بينهما. يقول إذا كان الفعل فيه مصالح ومفاسد إن استوت تماما، يعني خمس مصالح مقابل خمس مفاسد استوت تماما، نقول إما نتوقف حتى يأتي لنا ما يرجح أحد الأمرين، وإما نتخير خلاص، يعني يقول افعل أو لا تفعل على التخير، لأنه هناك خمس مصالح مقابل خمس مفاسد. وفي الحقيقة أكثر العلماء على رأي ثالث لم يذكره الطوفي، وهو أنه يتبع درء المفسدة، لأنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا لم يذكره الطوفي. الطوفي قال إيش؟ إما نتوقف حتى يظهر مرجح وإما نتخير. الرأي الثالث الذي لم يذكره لا، أنه ليس التخير، وإنما يذهب إلى ماذا؟ ترك هذا العمل درءا للمفسدة. صحيح هي خمس مصالح مقابل خمس مفاسد، لكن درء المفاسد الخمس أولى من جلب المصالح الخمس، وهذا الرأي لم يذكره الطوفي. طيب، وإذا لم يستوي، يعني كان هناك تفاوت في المصلحة والمفسدة، إيش العمل؟ يقول الطوفي وإن لم يستوي بل ترجح أحد الأمرين تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة فعلنا. يعني إذا لم يستوي فكان مثلا المصالح أكثر من المفاسد، إيش حكم الفعل؟ مطلوب. إذا كانت المفاسد أكثر من المصالح، إيش حكم الفعل؟ مردود. يقول لك خلص بهذا المنهج من دون تفصيل وتقسيمات كثيرة توجع الرأس في هذه القضية، وأكثر الطلاب العلم والعلماء لا يتقنون تحديد هذه المفاصل التي تقولونها. يقول خلص بهذه الطريقة السهلة نبني قضية المصالح والمفاسد. قال وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيل من المصلحة، ولا حاجة بنا إلى التصرف بتقسيم وتنويع لا يتحقق ويوجب الخلافة والتفرق. يعني كل هذه التقسيمات هي في الحقيقة تجعل هناك خلاف بين الأئمة، ولكن في الواقع لا نجد خلاف. طب إيش اللي سبب الخلاف؟ والتقسيم. يعني من ناحية تطبيقية يقول لك الطوفي كما يقول القرافي وبن دقيق العيد، من الناحية التطبيقية الكل يقول بالمصالح والمفاسد. طب من أين نشأت الأقوال التي قلناها سابقا إن المصلحة المرسلة الضرورية منهم من يقول تعتبر ومن يقول لا تعتبر، والحاجية والتحسينية لا تعتبر اتفاقا وكيف نقضنا الاتفاق؟ يقول كل هذه الأقوال والتفرق من أين نشأ؟ إنما نشأ بسبب أنكم قسمتم، ولو تركتم الأمور على مطلقها من دون تقسيم إلى معتبرة وملغاة ومرسلة وضرورية وغير ضرورية، لو تركنا هذه الأمور لوجدنا أن الكل متفق، وإنما تصبح الخلاف في تحديد والله هل هنا المصلحة أرجح ولا المفسدة أرجح، وهذا تتفاوت فيه الأنظار ولا يعني إشكال في الاختلاف في ذلك. لذلك قال فإن هذه الطريقة التي ذكرناها، يعني الأسلوب الذي اتبعه الطوفي، إذا تحققها العاقل لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله له إلى قبولها، ويصير الخلاف وفاقا إن شاء الله. يعني يقول هذه الطريقة التي ذكرت ما في أحد عاقل ينكرها، هي الطريقة السهلة التي علينا أن نتبعها. إذا مصلحة مجرد فعل مطلوب، مفسدة مجرد الفعل مرفوض، إذا كانت مصالح ومفاسد إن استوت على طريقته إما أن نتوقف وإما أن نخير، والطريقة الثالثة والتي عليها العمل درء المفاسد أولى من جلب المصالح، إن تفاوتت المصالح مع المفاسد فيتبع ما هو الأرجح وانتهى الأمر. هذه الطريقة. وإذن فهذا الأمر الأول الذي يؤيد كلام القرافي وبن دقيق العيد أنه لا خلاف في المصالح المرسلة في الحقيقة، وإنما هو خلاف مصنوع أو مصطنع في كتب الأصول من الناحية النظرية، وأما من الناحية التطبيقية فلا يظهر هناك خلاف واقعي. الأمر الثاني ما ذكرته، لا أريد الآن أشرحه، ما ذكرته في الحقيقة أن كل من يرفض المصلحة المرسلة هو يأخذ بها من باب ماذا؟ من باب مسلك المناسبة ومسلك السبر والتقسيم في القياس، فهو يرفضها من هنا ويقبلها من هنا، فلا داعي إذن للخلاف، وهذا ما بينته في الأمر الثاني. ننتقل اليوم أيها الأحبة إلى مصدر جديد من مصادر التشريع. تفضل شيخ وريا، حياك الله. يقول نعم سد الذرائع، وكذلك وعن قضية المركز اللي نعم فلو بينت الأمر، خصوصا من النجار كما لا يخفى عليكم هو من ضمن الأدلة المختلف فيها، لكن أنا شيخ يعني بدي أضيق المذكرة أكثر وأكثر، بدنا نرجع نتوسع. سد الذرائع هو أيضا من المصادر المختلف فيها، وهو في الحقيقة يعني أمره، لذلك كثير من كتب الأصول لا تذكره، لأنه في حقيقته عائد إلى باب المصالح والمفاسد. عائد إلى باب المصالح والمفاسد، لكن في جملته هو نظر للوسائل وليس إلى المقاصد، أنه ما كان وسيلة للوصول إلى مصلحة وما كان وسيلة للوصول إلى مفسدة. فما كان وسيلة للوصول إلى مصلحة فإنه مأمور شرعا لأنه مصلحة، وما كان وسيلة للوصول إلى مفسدة فإنه يكون منهيا عنه لأنه مفسدة في ذاته، فله علاقة. ولكن لا أريد أن أتوسع كثيرا، لو تعذرني في هذه الجزئية. دعونا ننتقل إلى باب الاستحسان. الاستحسان قال الناظم: قال ثم العدول سميه استحسانا أي عن نظير خذ به أحيانا. الاستحسان كذلك من الأدلة أو من مصادر التشريع التي أحدثت إشكالا كبيرا في كتب الأصول وبين العلماء، يعني هناك نزاع كبير حقيقة في هذا المصدر. وحقيقة النزاع في هذا المصدر الرابع من مصادر التشريع هو نزاع في تعريفه، ما هو الاستحسان؟ يعني لما اختلف العلماء في تفسير الاستحسان نشأ الخلاف، هل هو معتبر أو غير معتبر. وفي الحقيقة الأمر في الاستحسان كما يظهر لي هو ما ذكرناه في المصالح المرسلة، أن هناك تعاريف مقبولة عند الجميع للاستحسان، وهناك تعاريف مرفوضة عند الجميع للاستحسان. التعاريف المرفوضة للأسف نسبت إلى أبي حنيفة وإلى بعض الأئمة، هذه التعاريف المرفوضة نسبت إلى أبي حنيفة وإلى بعض الأئمة أنهم يقولون بها، فنشأ الخلاف، والله جمهور أهل العلم يرفض الاستحسان وأبو حنيفة يقول بالاستحسان. لماذا؟ كما قلنا هناك تعاريف مختلف فيها، عفواً تعاريف مرفوضة نسبت إلى مذهب أبي حنيفة أنهم يقولون بها، جمهور العلماء لا يقبلها. طيب أنا الآن سأبين هذا الأمر من خلال الولوج في باب الاستحسان. أولاً نقول الاستحسان في اللغة ما معنى استحسن؟ هناك ألف وسين وتاء على وزن إيش استحسن؟ استفعل. الألف والسين والتاء تفيد إيش هنا؟ الطلب. طلب ماذا؟ طلب الحصول، أنت تريد طلب الحسن، من هنا أخذ الاستحسان، من استحسن الشيء أي طلب حسنه. ويمكن أن تكون بمعنى غير الطلب، تكون معنى الاعتقاد، صحيح؟ اعتقد الحسن، ومن معاني ألف والسين والتاء أنها تفيد الاعتقاد، فإذا يمكن أن تكون بمعنى الطلب ويمكن أن تكون بمعنى الاعتقاد. هذا من الناحية اللغوية. ننتقل الآن إلى تحقيق تعريف الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ نذهب إلى التعريف الأول، نذهب إلى التعريف الأول للاستحسان. فنقول الطوفي في مختصر الروضة يقول: أجود ما قيل فيه أي في تعريفه أنه العدول في حكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. بعبارة أخرى أيها الأحبة واضحة، عندنا مسألة، هذه المسألة القياس فيها أن تكون مثل أخواتها، لها نظائر تشبهها جدا، فالقياس أن تتبع أخواتها، لكننا لم نعطيها حكم أخواتها ونظائرها، عدلنا بها عن حكم أخواتها التي تشبهها. لماذا؟ لدليل شرعي خاص ورد بها. إذن عندنا مسألة تشبهها مسائل معلومة، فالآن القياس إيش يقول؟ والله هذه المسألة تشبه هذه المسألة، مثلا أن هذه المسألة حرام، هذه مسألة تشبه هذه المسألة، إيش الأصل تكون هذه المسألة؟ حرام. لكننا لا نقول هذه المسألة حرام، نعدل بها عن حكم أخواتها، عن حكم نظائرها. طب لماذا عدلت بها؟ لدليل شرعي خاص بها، يعني كأنه ورد هناك دليل شرعي خاص بها، إما نص أو إجماع أو قول صحابي أو عرف أو مصلحة. إذن هذا هو تعريف الاستحسان، وأجود ما قيل في تعريفه كما يرى الطوفي، أن تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص ورد بها. واضح ولا في إشكال في التعريف هذا؟ واضح يا أحبة، من عنده حتى أبين. طيب انظروا ماذا قال: وهذا ما ذكره، وهذا الذي أردت تحريره، وهذا ما ذكره القاضي أبو الحسن الكرخي من الحنفية. إذن الحنفية يقولون أيضا بهذا التعريف للاستحسان، وليس التعريف الذي سيأتي بعد قليل. وهذا ما ذكره القاضي أبو الحسن الكرخي في الحنفية، يقول: قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول. قريب من تعريف الطوفي، لاحظ تعريف الكرخي من الحنفية قريب من تعريف الطوفي، يعني مسألة تعدل بها عن نظائرها لدليل شرعي خاص بها. إيش يقول الغزالي تعليقا على كلام الكرخي؟ يقول: الصحيح في ضبطه قول الكرخي. الغزالي رحمه الله تعالى في المنخول يقول: والصحيح في تعريف الاستحسان وما قاله الكرخي من الحنفية. بناء على هذا التعريف يكون المقصود بالاستحسان كما ذكرت هنا أن ترد مسألة لها نظائر في الشريعة ويقتضي القياس إلحاقها بها، أن ترد مسألة لها نظائر في الشريعة يقتضي القياس أن تلحق بها. إن عندنا مسألة إلها نظائر، القياس يقتضي أن تلحق بنظائرها بأشباهها بأخواتها، لكن يترك هذا القياس أو يترك مقتضى القياس لدليل خاص يتعلق بهذه المسألة. إيش هذا الدليل الخاص؟ من نص أو إجماع أو قول صحابي أو عرف أو مصلحة، فتكون هناك نص شرعي استثنى هذه المسألة عن نظائرها، أو إجماع ورد فيها خاص استثناها عن نظائرها، أو قول صحابي هو الذي جعلنا نستثني، أو عرف أو مصلحة. طيب، هذا المعنى الاستحسان، انظروا ماذا قلت، هذا المعنى الاستحسان لا يكاد ينكره أحد من العلماء، كما نص على ذلك عبد المؤمن البغدادي صاحب معاقد الفصول من الحنابل، قال وهذا لا ينكره أحد. يعني هذا المعنى الاستحسان لا ينكره أحد، ما أحد ينازع أنه إذا كان عندنا مسألة لها نظائر لكن هذه المسألة فيها دليل شرعي خاص بها، إنه لا حكمها مش حكم نظائرها، في أحد من العلماء ينازع أنه يجب أن تفرد عن نظائرها؟ ما في أحد من العلماء ينازع في ذلك. طيب، لكن القاضي أبو الطيب الطبري طبعا نبه على قيد ذكره صاحب البحر المحيط، يجب أن يكون هذا الدليل الذي اقتضى الاستثناء أقوى من ماذا؟ من القياس. أحسنتم، يعني أنت الآن ستعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص، هذا الدليل الشرعي الخاص يجب أن يكون أقوى من القياس، أما إذا كان أضعف في دلالته من القياس لا، يتبع القياس وتلحق المسألة بنظائرها. لذلك قلت ما قاله الطبري، يجب أن يكون ذلك الدليل أقوى من القياس الذي اقتضى إلحاق بنظائرها، لأنه لا يجوز ترك القياس وغيره من الأدلة إلا لما هو أقوى منه، وهذا واضح فيما يظهر لي. طيب، نأخذ أمثلة تطبيقية، نأخذ استحسان بالنص، نبدأ بأول شيء، يعني مسألة لها نظائر لكنها لم تلحق بنظائرها لدليل من النص، لدليل نصي من الكتاب أو السنة. مثال ذلك، إذن أن يعدى بالمسألة الحكم نظائرا من الكتاب والسنة، من أشهر الأمثلة يقولون عقد السلام. الآن عقد السلام أيها الأحبة هو عقد على ماذا؟ على معدوم، صحيح؟ في عقد السلام أنت تعطي الرجل 1000 دينار حالة وتقول له في الصيف القادم أو الشتاء أريد أخذ منك تمرا. الآن التمر معدوم لحظة العقد، الآن ما حكم العقد على معدوم؟ الأصل، الأصل أنه لا يصح، صحيح؟ والسلم من قبيل العقد على معدوم، إذن فالأصل أن يلحق بنظائره، أن يكون حراما، صحيح؟ الأصل أن يلحق بنظائره من العقود المحرمة على المعدومات. لكن هل السلم حرام ولا حلال؟ حلال. طيب إيش الدليل؟ لماذا لم يلحق بنظائره من العقود على المعدوم؟ لنص شرعي خاص به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا يسمى استحسان بماذا؟ بالنص، يعني عدلنا عن حكم النظير بسبب نص خاص. طيب، استحسان بالإجماع، أن يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لإجماع خاص بها، مثال ذلك عقد الاستصناع. كذلك عقد الاستصناع قضيته هي مشابهة لقضية عقد السلم. عقد الاستصناع أيها الأحبة، أنت تأتي إلى نجار تقول اصنع لي خزانة، تقول اصنع لي خزانة ويتم العقد على ذلك، كم الخزانة؟ قال لك 1000 دينار، خلص تم العقد. الآن هل عقدت على شيء موجود ولا معدوم؟ معدوم. طب هل يصح عقد الاستصناع؟ الأصل أنه حرام يلحق بنظائره، الأصل أن يلحق بنظائره من العقود على المعدومات، والعقود على المعدومات محرمة. طب عقد الاستصناع عقد على معدوم، الخزانة غير موجودة لحظة العقد، ومع ذلك قلتم بجوازه، لماذا عدلتم بالاستصناع عن حكم نظائره؟ للإجماع، أجمعت الأمة على جواز عقد الاستصناع. لكن طبعا صورة عقد الاستصناع كل مذهب يكيفها بطريقته الخاصة، هذا انتبهوا عليه، صورة عقد الاستصناع كل مذهب يكيفها بطريقته الخاصة، لكن في الجملة الكل متفق عليه، الكل متفق عليه، لكن تكييفه هو الذي فيه خلاف، كيف يتم عقد الاستصناع. إذن هذا إذن استحسان بالإجماع. استحسان بقول الصحابي، أن تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لقول صحابي، ما ذكرنا في أقصى المختصرات من حضر معنا، يقول من عمل لغيره عملا بلا جعل المتفق عليه ابتداء فلا شيء له، هذا ذكرنا، قلنا أنت في أمان الله ماشي، قام شخص مثلا بحمل حقيبتك أريد يساعدك، بعد ما وصلت إلى مستشفى الإسراء قال لك أعطيني 10 دنانير. قلت ليش 10 دنانير؟ قال أنا حملت الحقيبة، عفوا أنا اتفقت معك على جعل ابتداء، لا ما اتفقت معك، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق. فالأصل أيها الأحبة، من عمل لغيره عملا من دون اتفاق بينهما على جعل معين له بعد الفراغ من العمل لا يستحق شيئا، لأنك أنت فعلت عمل أنا لم أطلبه منك، أنت تعتبر الآن متبرع، ممتاز. لكن هناك استثناء، يقولون من رد العبد الآبق، العبد الهارب في زمن العبودية قديما، إذا هرب العبد من سيده فقام شخص هكذا، شخص وجده في منطقة من المناطق، قام هذا الشخص، أي هذا العبد الآبق ترى ابن عبد أبو فلان، مسك هذا العبد الآبق ورده إلى سيده. هو السيد ما طلب منه أن يفعل له هذا الفعل، لكن هذا الرجل كما قلنا كان ماشي في الطريق، وجد هذا العبد الآبق الهارب، أخذه ورده إلى سيده، هل يستحق جعلا؟ الآن الأصل أنه لا يستحق، حكم النظائر أنه عمل عملا من دون أن يتفق مع صاحبه على جعل، فالأصل أنه لا يستحق شيئا مقابل رد العبد الآبق. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفتوا في هذه القضية بأنه يستحق دينارا ذهبيا أو 12 درهما فضيا، هذا قول الصحابة كما أفتى به عمر وعلي وابن مسعود. فإذا مسألة رد العبد الآبق نستثنيها، الأصل أنه لا يستحق شيئا، ولكن مع ذلك العلماء قالوا يستحق شيئا. لماذا عدلوا بهذه المسألة عن حكم نظائرها؟ لقول الصحابي. لكن طبعا هذا يسير على من يرى أن قول الصحابي إيش؟ حجة. الذي لا يرى قول الصحابي حجة ما عنده استحسان في قول الصحابي، إلا أن يكون نوع من الترجيح. تفضل. إذا اعتبرنا أن قول الصحابي أضعف من القياس، نعم يأتي كلام الطبري أن قول الصحابي وإن قلنا أنه حجة لكنه أضعف عن القياس، وهذا قاله طائفة من العلماء، بناء على هذا نعم لن يأخذوا بقول الصحابي. فالذي يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لقول الصحابي يجب أن يكون عنده قول الصحابي حجة، وحجة أقوى من ماذا؟ من القياس. طيب، استحسان بالعرف أن يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها للعادة المضطردة من دون نكير، فيغلب على الظن أنها كانت كما يقولون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، مثال ذلك استئجار حمامات الاغتسال بأجرة معينة من دون تحديد كمية الماء المستهلك ومدة اللبث، مع ما في ذلك من الجهالة التي يقتضي القياس بسببها إبطال العقد. لكن لما جرت عادة الناس على المسامحة في هذه الجهالة قرونا متطاولة من غير نكير، دل ذلك على مشروعية هذا العقد. الآن أيها الأحبة، مثلا عقد الإيجار، نأتي سريع، عقد الإيجار هل يصح أن يكون على مجهول أو على منفعة غير معلومة الضوابط غير منضبطة؟ لا يصح. عقد الإيجار من شروطه معرفة العين ومعرفة حدود المنفعة التي ستستخدم فيها هذه العين. طيب، قديما هناك الحمامات التي يغتسل بها في الطرقات، حمامات سورية وما شابه ذلك، يذهب تكون في الطرقات أو في مناطق محددة في البلد، يذهب شخص يدخل إلى هذا الحمام يغتسل بالماء يستخدم الصابون ثم يخرج يعطي صاحب الحمام مثلا 10 دنانير، ممتاز. الآن هذا الشخص دخل إلى هذا الحمام ليغتسل، كمية الماء الذي سيستخدمها هل هي محددة؟ متفاوت، ممكن شخص يجلس ساعته، ممكن شخص يجلس ساعة وفي النهاية رح يعطي 10 دنانير. كمية الصابون التي يستخدمها هل هي محددة بالضبط ولا استخدمت كم صابون كم الرغوة؟ صعب، لأنه هي أصلا يصعب تحديدها. فإذا في الحقيقة لو لاحظت هذا العقد فيه نوع، فيه جهالات كثيرة، جهالة في كمية الماء المستخدم، جهالة في كمية الصابون. أو الأصل في العقود التي تكون على المجهولات صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لكن هذا العقد صححه العلماء. لماذا صححه العلماء؟ قالوا للعادة والعرف المضطرد عبر القرون من غير نكير. يقولون عبر القرون الإسلامية كان الناس يدخلون إلى هذه الحمامات يستخدمون ماء بنسب متفاوت أو يستخدمون صابون، يخرجون ويعطون الماء، يعطون المال لصاحب الحمام ويذهبون، ولم نجد نكيرا من عالم، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم ولا من قبلهم، لم نجد نكيرا. قالوا إذن هذا يدل والله أعلم على أن هذه العادة مضطردة من زمن التشريع إلى يومنا هذا، من زمن التشريع إلى يومنا هذا ولم تنكر، فكأنه نوع إقرار من الشريعة، فكأنه نوع إقرار من الشريعة تسهيلا على الناس ورأفة بهم. فهذه من المسائل التي عدل بها عن حكم نظائرهم للعادة المضطردة من دون نكير. فكما قلنا في النهاية فيغلب على الظن أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل في زمن الصحابة. استحسان بالمصلحة أن يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لمصلحة معتبرة تتعلق بها اقتضت هذا العدول. طبعا هنا المصلحة المعتبرة في الحقيقة أعم من المصلحة المعتبرة شرعا، تشمل المصلحة المعتبرة والمصلحة المرسلة فيما يظهر لي، وليست فقط المصلحة المعتبرة بمعنى اعتبرها الشارع بنص أو إجماع. إذن استحسان بالمصلحة أن يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لمصلحة تتعلق بها اقتضت هذا العدول، كما ذهب كثير من العلماء إلى تضمين الأجير المشترك. مسألة الأجير المشترك، الآن الإنسان أيها الأحبة كقاعدة عامة، شيء لم يتعدى ولم يفرط في حفظه هل يضمن؟ أنت الآن يدك أمان على شيء، عندك أمانة ولم تتعدى ولم تفرط فتلفت، هل تضمنها؟ لا. لكن كثير من العلماء كهذا مسألة خلافية، لكن كثير من العلماء قالوا الأجير المشترك يضمن ما يتلف عنده من السلع وإن لم يتعد ولم يفرط. طيب ليه؟ قالوا نظرا إلى مصلحة معينة، مصلحة معينة ومرسلة، هذه مصلحة مرسلة هي إيش؟ قالوا حتى لا يتهاون الأجراء المشتركون في حفظ أموال الناس، حتى لا يتهاونوا نغرمهم، مع أن الأصل أن هذا لا يغرم، يعني حكم نظائرها عدم التغريم، لكن في هذه الحالة عدلنا عن هذا الأصل وقلنا بالتغريم تحقيقا لمصلحة وهي حفظ أموال الناس، وحتى لا يتهاون الأجراء المشتركون في حفظ أموالهم. لاحظوا كيف عدلوا بمجرد المصلحة، بمجرد المصلحة المرسلة التي لم ينص عليها الشارع ولا إجماع عليها. إذا نلاحظ أيها الأحبة، يعني هيك نكون استوعبنا الأقسام الخمسة للاستحسان بالتعريف الأول: العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص، هذا الدليل قد يكون نص، قد يكون إجماع، قد يكون قول صحابي، وقد يكون عادة طردت من غير نكير، وقد يكون إيش؟ مجرد المصلحة. طب أنتوا الآن لو فكرت بالاستحسان على هذا التعريف، إذا هل هو دليل مستقل، يعني دليل جديد؟ أنت لاحظت هل هو دليل جديد؟ في الحقيقة هو ليس دليلا جديدا حتى نفرده، هو في الحقيقة إما أن تحتج بالنص، إذا هو يعود إلى النص من الكتاب والسنة، وإما احتجاج بالإجماع، وإما احتجاج بقول صحابي، وإما احتجاج بالعرف، والعرف دليل من الأدلة المختلف فيها التي لم يذكرها الناظم، وإما احتجاج بالمصلحة سواء المرسلة ولا المعتبرة، هم احتجاج بالمصلحة. فإذا في الحقيقة ليس دليلا مستقلا، وإنما هو يعود إلى الأدلة التي سبق ذكرها، هو يعود إلى الأدلة التي سبق ذكرها. وتسميته استحسانا وفقط نظر لما حدث، نظر لما حدث أنك عدلت عن حكم النظير فقط، وليس شيئا يعني مصدرا من مصادر التشريع ذهبت إليه جديد لا يشبه مصدرا آخر، هو في الحقيقة هي المصادر الأخرى. لكن لماذا سميت الأمر استحسان؟ فقط لأن هذه المسألة كانت تقتضي أن تكون قياس تلك المسألة، فتركت القياس لنص أو إجماع أو ما شابه ذلك، فهو توصيف لحال وليس مصدرا من مصادر التشريع بناء على التعريف الأول. ننظر في التعريف الثاني. على التعريف الثاني لا، سيكون مصدرا من مصادر التشريع إن صح ولا يصح. التعريف الثاني للاستحسان وهو الذي وقع عليه النزاع، هو حكم المجتهد بما ينقدح في نفسه ويقع في خاطره من دون الإتيان بدليل. مجتهد ينظر في واقعة في نازلة يحكم بها بما خطر في نفسه وفي باله من دون أن يأتي بدليل. إيش رأيكم في هذا التعريف للاستحسان؟ تفهمين شو التعريف هذا بقول لك؟ إنه إنسان من العلماء ينظر في واقعة فيحكم بما ينقدح في نفسه، لو قلنا له ما دليلك أيها العالم؟ قال ما عندي دليل، لكن أرى أن هذه المسألة يفتى فيها بالحرمة. طب ما هو الدليل؟ لا أستطيع أن أعبر، ما في عندي شيء واضح خلص، وهذا يعتبر حكم شرعي. إيش رأيكم في هذه الطريقة في التشريع؟ جيد، لكن حتى لا، يا شيخ ليست قضية فقط أنه يتفق ولا لا يتفق، قضية أنا أقول له ما دليلك، ماشي مش مشكلة، المجتهدين ممكن يختلفوا، لكن فلان يأتي بدليل وفلان يأتي بدليل آخر. هنا الإشكال، أنه هنا يقول لك أن المجتهد ينظر في مسألة في واقعة في نازلة يفتي فيها بالحرمة بالوجوب بالكراهة بالتحريم، يفتي بما يشاء، ثم تسأله عن دليله يقول لا أجد دليلا وإنما انقدح في نفسي وخاطري. هذا صورة الاستحسان، هذا هو الذي يقول فيه، اسمح لنا يا شيخ، هذا هو الذي يقول فيه الشافعي: من استحسن فقد شرع، المقولة المشهورة، من استحسن فقد شرع. ويقول أصحابه كما ذكر صاحب البحر المحيط، هذا قياس منطقي من اقتراني، يقول المقدمة الأولى: من استحسن فقد شرع. ثم يقولون الشافعية تكملة لكلام الشافعي ومن شرع فقد كفر. فإيش تكون النتيجة؟ من استحسن فقد كفر. يعني الشافعي خلص أعطاه، ومن استحسن فقد كفر. إذن يعني على كلام التعريف الثاني، إذا في أحد من العلماء يقول به ودع عند الشافعي، لأنه يقول لك من استحسن فقد شرع. يقول أصحابه تكملة كلام الشافعي ومن شرع، يعني هو شافعي قال من استحسن فقد شرع. طيب إيش المشكلة؟ هناك في شيء محذوف يريد الشافعي أن تفهمه، أنه ومن شرع شيئا بغير شريعة الله فقد كفر، ومن استحسن، إذن فمن استحسن فقد كفر بحذف الحد الأوسط. إذن مسألة خطيرة. طب معقول في أحد العلماء الكبار من الأئمة يأخذ بهذا التعريف للاستحسان أو يعمل بالاستحسان بهذه الطريقة، والشافعي يقول أنه من يأخذ بهذه الطريقة بالاستحسان فقد كفر؟ هل هناك من يقول في الحقيقة هذا ما ينسب إلى مذهب أبي حنيفة؟ في كتب الأصول أكثرها ينسبون هذا القول إلى مذهب أبي حنيفة، ولكن في الحقيقة الزركشي في البحر المحيط أنصف وقال كلاما واضحا، قال هذا لا يقوله أحد ولا أبو حنيفة، يستحيل أن يقول أبو حنيفة، وهذا ما نجزم به وندين الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. وإن نسب إلى الحنفية لكنهم أبدا لا يقولون به ولا يصح نسبته إليهم، لأن هذا وضع للدين بمجرد الرأي والهوى من دون دليل، وأبو حنيفة رحمه الله براء من ذلك. لذلك هذا المعنى قلنا ولم يصرح بوضوحه. إيش يقول في الرسالة الشافعي؟ إيش يقول الشافعي؟ إيش يقول في الرسالة؟ الاستحسان تلذذ، يعني باللذة والهوى، الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، خلص المثقفين وأصحاب الشهادات الرسمية وكله يستحسن، وهذا الذي واقع الآن لله رحم ربي، جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم. ولا جاز أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج كل واحد لنفسه شرع، لأن خلص بناء على تعريف الاستحسان السابق أنت تحكم في المسألة بمجرد ما يخطر ببالك من دون دليل. وإيش فائدة أصول الفقه؟ هي الوقوف على الأدلة حتى يطالب الذي يؤتي بالحكم بالدليل، هذا أهم فائدة في أصول الفقه، أن يطالب من يفتي بحكم بدليله. فإذا أنا فتحت الباب على مصراعيه أفتي بما وقع في خاطرك ولن تطالب بدليل، وهذا مصدر مصادر التشريع، انفلتت الأمور تماما. نسب الاستحسان بهذا المعنى للحنفية وهم منه براء، كما صرح بذلك النحارير من العلماء. قال زركشي في البحر المحيط: واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان، إيش قال؟ زال التشنيع. يعني إذا حررنا إيش معنى الاستحسان ما أحد ينكر على أحد. لماذا؟ وعاد الخلاف لفظيا في الحقيقة، لو حررنا إيش المراد بالاستحسان ما في خلاف، لأن إذا قلنا الاستحسان هو المعنى الأول العدول والمسألات عن حكم نظائرها هذا لا ينازع فيه أحد، وإن قلنا بالاستحسان هو المعنى الثاني فهذا الكل يقول ببطلانه، فإذا في الحقيقة لا خلاف في المسألة. لكن الإشكال كما قلنا وقع في نسبة الأقوال. هنا لما حدث إشكال في نسبة الأقوال نسب هذا القول أو هذا التعريف لمذهب الحنفية، أصبح هناك الخلاف مشهور، والله الحنفية يقولون بالاستحسان والجمهور لا يقولون به، والشافعي أنكر على الحنفية قال من استحسن فقد شرع، وتحدث نقاش ونزاع كأن هناك شيء واقعي، ولو تحررت الأقوال تجد أنه لا خلاف في المسألة. يقول: واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع، وأبو حنيفة، هذا كلام الزركشي، وأبو حنيفة براء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة. الزركشي شافعي ومع ذلك ينصف، وهذا حال طالب العلم، أنك لا تنسب الأقوال إلى الأئمة إلا بإنصاف وبعد تفحص ونظر. أبو المظفر السمعاني صاحب قواطع الأدلة وهو من أفضل من كتب في علم أصول الفقه، يقول عن أبي طبعا أبو المظفر السمعاني كان حنفيا ثم أصبح شافعيا، فهو أدرى بمذهبه من غيره. يقول: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به. يعني هو حنفي يقول لك أنا أعرف أصول مذهبي، كان كنت حنفيا ما أحد يقول بالاستحسان بهذا المعنى الثاني. فهناك إذن معركة متوهمة مصنوعة في كثير من كتب الأصول أن هناك نزاع بين أبي حنيفة وغيره، وفي الحقيقة لا نزاع. إذن خلاصة القول أننا عندما ننظر ونتأمل في كلام الأصوليين لا نكاد نجد خلافا محققا، وإنما هو نزاع عبارة ولفظ كما قرر السمعاني في تفسير الاستحسان. طيب، إذن كما قلنا لكم أيها الأحباء، الاستحسان في الحقيقة أولا الذي أرى أنه ليس دليلا شرعيا مستقلا، وإنما هو يعود إلى العمل بالنص أو الإجماع أو قول الصحابي أو العرف أو المصلحة. ثانيا أن التعريف الثاني، نعم لو كان الاستحسان هو التعريف الثاني أن يقول برأيه من غير دليل هنا يعتبر مصدر جديد من مصادر التشريع، لكنه مصدر باطل، والشافعي يقول بكفر من يعمل به ولا أحد يقول به. لذلك لا أرى أن يشغل الطالب نفسه كثيرا في الاستحسان. ستجد يعني قضية الاستدلال بالاستحسان في كتب الجماهير أهل العلم قليلة الورود، في الكتب الفقهية التطبيقية تجد عند الحنابلة، تجد عند الشافعي يقولون هذا استحسان وهذا استحسان، لكنه قليل الورود، فلا يضيع الطالب وقته كثيرا في هذه الجزئية. طيب، المصدر الأخير من المصادر المختلف فيها الاستصحاب. تفضل أختي. طيب، قال ثم العدول سميه استحسانا أي عن نظير خذ به أحيانا. إيش يقول لك؟ العدول بالمسألة عن حكم نظائره سميه استحسانا، يعني سمي أنت العدول استحسانا. طب العدول عن إيش؟ أراد أن يفسر فأتى بأي التفسيرية، أي العدول أي عن النظير، فهذا نوع من أنواع يعني الصناعة الشعرية، نوع من أنواع الصناعة الشعرية. لما قال لك سمي العدول استحسانا فكأنك سألت إيش أي عدول، ففسره في البيت الثاني أي العدول عن النظير، خذ به أحيانا، اعمل به أحيانا، يعني اذهب اعدل بالمسألة عن حكم نظائرها أحيانا. متى تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها؟ ما هي هذه الأحيان؟ هذه الأحيان عندما يأتي نص أقوى أو قول صحابي أقوى أو إجماع أقوى، وعلى ما بيناه. فإذا الاستحسان بهذا المعنى انظر من مذهب الحنابلة مش مذهب الحنفية، هو ينص في مذهب الحنابلة، والحنابلة يقولون به، والشافعية يقولون به، والمالكي يقولون به، لكن الشافعية هي فقط عندهم حساسية، لأنه خلص الشافعي قال من الاستحسان فقد شرع ما يسموهش استحسان، يقول خلاص لا نقول بالاستحسان أبدا، سموه أي اسم آخر لكن لا تسموه استحسان، لأن الشافعي قال من الاستحسان فقد شرع، فأصبحت حساسية من الاسم، وأما الواقع الكل يعمل به. طيب، ما بيسموه، بيسموه أخذ بالعمل بالنص، بيسموه نص إجماع، قول صحابي على الخلاف طبعا في قول الصحابي، عرف عادة مصلحة، بيسموه الأسماء الأخرى، لأن هو في الحقيقة ليس دليلا شرعيا مستقلا، فيعيدونه إلى الأدلة الأخرى من دون حاجة إلى هذه التسمية لأنها عملت حساسية خلاص من أيام الشافعي. طيب، الدليل الأخير الاستصحاب. شيخ، كان عندك سؤال شيخنا؟ لا، أنا كنت أقول إنه هذه المسألة تؤدي إلى المذهب التذوق، مذهب الذوق، لأنه هذا فتح مجال. نعم، المدرسة الذوقية أو المدرسة الذوقية، صحيح، وهذا مذهب يعني مدخل من فداخل الفساد في الدين والتشريع بغير ما أنزل الله. طيب، الاستصحاب أيها الأحبة قال واستصحب البراءة الأصلية إن لم يرد ما ينقل القضية، مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند الجلي. الاستصحاب هو المصدر الأخير من مصادر التشريع المختلف فيها التي سنتكلم عنها. والاستصحاب في الحقيقة عندما تنظر في صنيع الغزالي، في صنيع ابن قدامة، في صنيع الطوفي، تجدهم يذكرون الاستصحاب في مصادر التشريع المتفق عليها، وأكثر الأصوليين يذكرون الاستصحاب في مصادر التشريع المختلف فيها. إيش هذا السبب؟ يعني إيش سبب هذا الأمر؟ سبب هذا الأمر كما سيأتي معنا أن الاستصحاب أنواع. من أنواع الاستصحاب ما هو متفق عليه على الاحتجاج به، ومن أنواع الاستصحاب ما فيه خلاف في الاحتجاج به، فمن غلب الأنواع المتفق على الاحتجاج بها عد الاستصحاب من الأدلة المتفق فيها، ومن غلب الأنواع التي وقع فيها الخلاف في الاحتجاج جعل الاستصحاب من قبيل الأدلة المختلف فيها. إذن لو رأيت الاستصحاب في الأدلة المتفق عليها مش خطأ، لأن بعض أنواعه فعلا متفق عليها، ولو رأيت في الأدلة المختلف فيها أيضا ليس خطأ، لأن بعض أنواعه مختلف فيها. وسيأتي معنا كذلك تحرير في الاستصحاب في آخره أنه كذلك ليس دليلا شرعيا مستقلا، وإنما هو يعود إلى الأدلة الأخرى. طيب، الاستصحاب أيها الأحباء في اللغة، إيش معنى الاستصحاب في اللغة؟ استصحب طلب الصحبة، ألف والسين والتاء تفيد الطلب، طلب صحبة الشيء واستمراره. طبعا أريدك أنك تستحضر المعنى اللغوي في فهم الكلمة. استصحبتها استصحاب، فيها نوع استدامة واستمرار في الشيء. وعليكم السلام ورحمة الله، استمرار واستدامة في الشيء. أما الاستصحاب في المعنى الأصولي أيها الأحباء فعرفناه كما ترون أمامكم، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا حتى يرد الناقل. هذا معنى الاستصحاب، شيء كان ثابت أستدين ثبوته حتى يأتي ما يغيره، شيء كان منفي أستدين نفيه حتى يأتي ما يثبته. صحيح؟ فهذا هو معنى الاستصحاب، استدامة إثبات ما كان مثبتا حتى يرد النافي، واستدامة نفي ما كان منفيا حتى يرد المثبت. أو تريد الناقل هذا أيضا صحيح. فما كان ثابتا في الزمان الماضي فالأصل بقاؤه وإيش؟ في المستقبل. وما كان منفيا في الزمان الماضي فالأصل أنه منفي في المستقبل حتى يأتي ما يقتضي العدول أو ما يقتضي التغيير. مثال ذلك مثلا إذا اطلعنا على نبات له ثمر يؤكل ولا نجد نصا شرعيا في حكم تناوله، فنقول إيش الأصل في الأطعمة؟ الحل والإباحة، صحيح؟ فإذا نستصحب هذا الأصل في هذه النبتة فنقول يحل لنا أكلها، نبقى على هذا الأصل ونستديمه حتى مثلا بعد سنتين وقفنا على نص مثلا كان مختفيا، مسألة فرضية يعني، وقفنا على نص كان مختفيا، هذا النص يثبت أنه هذه النبتة حرام أكلها. في هذه الحالة خلاص نذهب إلى الناقل، الناقل النص. لو لم نجد نص فإننا نبقى على إثبات ما كان مثبتا، الأصل في الأطعمة الحل، نبقى على إثبات هذا الأمر. هذا مثال فرضي لقضية الاستصحاب. إذن عرفنا ما معنى الاستصحاب، استدامة إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا. طيب إيش أنواع هذه الاستدامة؟ أربعة أنواع هذه الاستدامة. الاستصحاب له أربعة أنواع أيها الأحبة. أول نوع من أنواع الاستصحاب ما يسمى عندهم استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية، إيش يعني استصحاب البراءة الأصلية؟ استصحاب البراءة الأصلية المعلومة طبعا بدليل العقل. كلمة دليل العقل مهمة هنا أيها الأحبة، حتى تعرف أن العقل هل يكون دليلا على الأحكام الشرعية؟ نعم، العقل قد يكون دليلا على الأحكام الشرعية، لكنه ليس دليلا لإثبات الحكم الشرعي وإنما دليل على النفي. إذا يقول العقل دليل لكنه دليل على النفي وليس دليلا على الإثبات. أما هكذا مطلقا تقول العقل ليس دليل أبدا ولا يجوز وكلام المعتزلة، لا، عليك أن تفصل، تقول العقل دليل على النفي وليس دليلا على الإثبات. ما معنى هذا؟ انظر، استصحاب البراءة الأصلية المعلومة بدليل العقل، معنى هذا الاستصحاب أن العقل يدل، يدل على ماذا؟ يدل على أن كل شيء، كل مسألة، كل فرع لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باق على النفي الأصلي والذمة بريئة منه. صحيح؟ الآن لو قلت لك هل علينا صلاة سادسة؟ صلاة فرض سادسة؟ تقول لي لا. طب إيش الدليل؟ عندك نص أنه ما في صلاة سادسة؟ نعم؟ أي يعني إيش تقول؟ العقل يدل على ماذا؟ أنه الصلاة السادسة لم يرد فيها شيء، فالعقل يدل على ماذا؟ على براءة الذمة منها. إذن العقل دليل، يعني إيش معنى كلامك أنه ما ورد فيها نص؟ النص ورد في إثبات خمسة، ما قال النص لا يوجد صلاة سادسة، النص قال في عندنا خمس صلوات. طيب الصلاة السادسة كيف تنفيها؟ بدليل العقل. كيف أنفيها؟ أما تخاف قل بدليل العقل. إيش العقل يقول؟ يقول كل شيء لم يرد فيه نص فالأصل براءة الذمة منه. هكذا العقل يقول، كل شيء لم يرد فيه نص إجماع قياس باختصار ما في مصدر من مصادر التشريع أثبت لنا حكمه فالأصل براءة الذمة منه. هذا هو دليل العقل، ولذلك سمي أحيانا يسمى في بعض كتب الأصول دليل العقل، البعض يسميه البراءة الأصلية، تسميات متنوعة والمفهوم واحد، سميته دليل العقل، سميته البراءة الأصلية. إيش يعني البراءة الأصلية؟ يعني الأصل براءة الذمة، هل اسم ليس اسم البراءة الأصلية؟ الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي التكليف. لذلك نقول البراءة الأصلية. طب فهمنا ما معنى البراءة الأصلية؟ كيف تثبت البراءة الأصلية؟ بدليل العقل. كيف تثبت البراءة الأصلية؟ يعني كيف يثبت أنك بريء من هذا الفعل؟ نقول يثبت بدليل العقل، لأن العقل يدل على أن كل شيء، كل فرع، كل مسألة لم يرد بها نص أو إجماع أو دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة فالعقل يدل على براءة الذمة فقط، يدل على النفي، يدل على النفي الحكمي، يدل على براءة الذمة. طيب وهذا معنى قول الأصوليين العقل دليل على نفي الأحكام الشرعية وليس دليلا على إيش؟ ثبوتها. لأنه إيش الحكم الشرعي؟ إيش تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب، صح؟ الحكم الشرعي خطاب من الشارع، إذا لم يرد خطاب إذن العقل يدل ما يقول ما في حكم شرعي، هي مسألة بسيطة. الآن الحكم الشرعي هو خطاب، إذا ما في خطاب إيش العقل يقول؟ إنه ما في حكم. هذا معنى الكلام ببساطته، هذا معنى الكلام ببساطته. طيب مثلا نقول الأصل عدم وجوب صلاة سادسة إلى أن يرد سمع بها، فإن لم يرد سمع فالعقل يدل على نفيها. طيب هذا النوع أيها الأحبة مجمع على الاحتجاج به، وإن اختلفت فقط عبارة الأصوليين في التعبير، أن ما أحد ينازع أن العقل يقول إذا لم يرد خطاب ما في حكم، ما أحد ينازع في هذا، ولا ينازع في هذا عاقل، أن العقل يقول إذا لم يرد خطاب بعبارة أخرى لم يرد حكم شرعي إذن ما في حكم لأن ما في خطاب. طيب قال أبو الطيب الطبري وهذا حجة بالإجماع، ينقل الإجماع الطبري على أن الاحتجاج. وكذا نقل الزركشي في البحر المحيط عن ابن كجن قوله إنه صحيح لا يختلف أهل العلم فيه. إذن هذا النوع أيها الأحبة واضح، هذا النوع واضح لا ينازع فيه كما قلنا أهل العلم، أن كل شيء لم يرد فيه حكم شرعي بعبارة أخرى لم يرد فيه خطاب شرعي فالعقل يدل على براءة الذمة منه. لذلك إيش قال الناظم في البيت الأول؟ واستصحب البراءة الأصلية، يعني استصحب براءة الذمة من التكاليف، إن لم يرد ما ينقل القضية، إن جاء الدليل الناقل لهذه البراءة الأصلية ورد نص ورد إجماع ورد قياس، المهم جاء دليل ينقل خلص نترك البراءة الأصلية ونتبع الدليل. الأصل في الأطعمة الحل، جاء دليل أنه هذا الطعام حرام، لا هنا خلص أترك البراءة الأصلية، صحيح، وعلى ذلك فقس. إذن واستصحب البراءة الأصلية، إذن هذا كلام من الناظم عن النوع الأول من أنواع الاستصحاب. ننتقل للنوع الثاني. النوع الثاني والثالث لم يتطرق له الناظم، لكن لا بد من التطرق إليه سريعا حتى تتم القسمة. النوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل. مسألة الآن لاحظوا القسمة على قضية أخرى، مسألة ورد فيها خطاب من الشارع، ورد فيها خطاب من الشارع، فيها نص من الكتاب، فيها نص من السنة، فيها إجماع، المهم فيها دليل شرعي، فنقول نستصحب هذا الدليل الشرعي الذي يثبت لنا حكما لهذه المسألة حتى يرد عندنا دليل شرعي ينفيه أو يعارض أو يبطله، صحيح؟ وهذا كذلك تتلاحظ مسألة سهلة، يعني سأخذ الأمر واضح، مسألة ورد فيها حكم ورد فيها دليل شرعي، الأصل أني أبقى أعمل بما دل عليه هذا الدليل حتى يأتي بما يبطله. ورد للصحابة ابتداء أن يصلوا إلى بيت المقدس، عليهم أن يستصحبوا هذا الدليل الشرعي الذي أمرهم أن يصلوا إلى بيت المقدس، إلى متى يستصحبوا؟ حتى يأتي ما يبطله، جاء ما يبطله، نعم جاء ما يبطله، عندما أمرهم الله بالتوجه إلى الكعبة، خلاص إذن هنا يتركون النص الأول من الشارع ويذهبون إلى النص الثاني، وهذا هو النسخ، صحيح؟ أما إذا لم يأتي نسخ للنص الأول للدليل الأول فإني يجب أن أستصحبه، يجب أن أستصحبه أستديمه، لأنه لم يأتي شيء يغيره. كل دليل أثبت حكما يجب التمسك بدلالته على الحكم حتى يثبت خلاف ذلك، فيتمسك بالنص حتى يرد الناسخ، ونتمسك بالعموم حتى يأتي المخصص، نتمسك بالمطلق حتى يأتي المقيد، ما في مقيد خلاص يبقى النص على إطلاقه. مثال ذلك يستصحب عموم قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الآن إيش تفهم من قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ إنه لا يجوز نكاح أي مشركة، وأهل الكتاب من ضمن المشركات، صحيح؟ إذن هذا النص عام، فالأصل عدم جواز نكاح أي مشركة، يجب على الصحابة كان أن يستديموا هذا النص، يعمموه على عمومه حتى يأتي ما يخصص لهم. هل ورد لهم ما يخصص؟ نعم، جاء النص المخصص في سورة المائدة وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لما جاء هذا النص المخصص خصصوا به عموم آية البقرة. لو لم يأتي هذا النص المخصص لوجب عليهم أن يستصحبوا عموما قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الآن هذا النوع كذلك أيها الأحبة لا خلاف، أنت نفسك لو فكرت هل يمكن عالم يخالف في هذا الأمر؟ هل ممكن عالم ينازع أنه يجب استصحاب النص أو الدليل حتى يأتي ما ينقله؟ ما أحد ينازع في هذا. إذن هذا النوع لا خلاف في الاحتجاج به، فكل من يأتي باستثناء أو تقييد أو ادعاء نسخ لدليل يكون هذا الاستصحاب حجة عليه حتى يثبت كلامه، صحيح؟ أنا الآن عندي نص أستصحبه، كل شخص يريد أن ينقلني عن هذا النص يقول والله هذا النص مخصص، هذا النص فيه استثناء، هذا النص له تقييد، نقول أنت عليك أن تأتي بالدليل، أما أنا أستدل بماذا؟ بالاستصحاب. أستدل، لذلك سمي الاستصحاب مصدر مصادر التشريع. هنا تستدل بالاستصحاب، جاءك شخص قال لك يا شيخ هذا النص له مخصص، تقول والله الأصل استصحاب هذا النص حتى تأتي بالمخصص، تفضل ما هو المخصص؟ إذا لم يأتي بمخصص صحيح كلامه خطأ، انتهى أمره. إذا لم يأتي بالتقييد، لم يأتي بالاستثناء، أقول أنا أبقى على الاستصحاب. لكن أيها الأحبة، لو نظرنا هل الاستصحاب بهذا المعنى مصدر جديد من مصادر التشريع؟ هو الحكم بماذا ثبت؟ أحسن، هو الحكم ثبت بالنص، وأنت فقط تقوم باستدامة النص، تقوم باستدامة الدليل. ففي الحقيقة القياس بهذا المعنى ليس مصدرا، الاستصحاب بهذا المعنى ليس مصدرا من مصادر التشريع. انظر ماذا قلت، وقد نازى بعض الأصوليين في تسمية هذا النوع استصحابا. يقول الجويني في البرهان ما فيش داعي انك تجعل لي هذا النوع جديد، هو خلص تقول الحكم ثبت بالدليل الشرعي. اذا ايش دليل هذا الحكم؟ ايش دليل ولا عدم جواز نكاح المشركات؟ مش الاستصحاب فعليا، هو الدليل الآية، وأنت تستصحب فقط الدليل. فهو إذن ليس دليلا جديدا مستقلا حتى يعد مصدر مصادر التشريع، وإنما هو استصحاب للدليل، هو استصحاب للدليل. أبو المظفر السمعاني في القواطع قالوا نازع بعض الأصوليين في تسمية هذا النوع استصحابا كالجويني في البرهان وأبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة. قالوا لأن الحكم الشرعي في هذه الصورة، انظروا إيش قالوا، ثابت بالنص الشرعي لا بالاستصحاب، فلا فائدة من عده دليلا مستقلا. هذا كلام واضح من الأئمة، لا فائدة من جعله دليل مستقل جديد، لأن الحكم لم يثبت ابتداء بالاستصحاب، الحكم ثبت ابتداء بالنص، لأنه في الحقيقة راجع للاحتجاج بالدليل المثبت للحكم. لكن أقر الجويني في آخر الأمر أن المناقشة أصبحت إيش؟ لفظية، يعني مش هالأمر الكبير. أنا لو قلت سمي استصحاب سمي، لكنه ما أحد ينازع في هذه القضية. طيب النوع الثالث، رقم ثلاثة، ترى هذا في رقم اثنين خطأ، أنا مرقم اثنين ها، هو ثلاث. استصحاب الوصف المتعلق به أحكام شرعية حتى يثبت زواله. في الحقيقة أنا هنا أحببت أن تتضح لك العبارة بهذه الطريقة، استصحاب الوصف، لأنه أكثر كتب الأصوليين يقولون استصحاب الحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، وفي الحقيقة هذه العبارة موهمة، يعني مش واضحة. أما هذه العبارة وجدت عند بعضهم وهي عبارة محققة، أن النوع الثالث استصحاب إيش؟ الوصف. هذا الوصف تتعلق به أحكام شرعية، فأنا أستصحب هذا الوصف، وباستصحابي طبعا له سأستصحب الأحكام الشرعية المتعلقة به حتى يأتي ما يدل على زوال هذا الوصف. إذن استصحاب وصف. الآن مثال ذلك الحدث أيها الأحبة، وصف قائم بالبدن، صحيح؟ الحدث الأصغر أليس وصف قائم بالبدن تتعلق به أحكام؟ إيش أحكام الحدث؟ حرمة الصلاة، حرمة الطواف، مس المصحف، كل الأحكام التي تتعلق بالحدث الأصغر. إذن الحدث وصف يقوم بالبدن تتعلق به أحكام شرعية، ذكرنا هذه الأحكام. يستصحب هذا الوصف مع الأحكام الثابتة له حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على زواله. يعني إنسان الآن به حدث أصغر، فنقول الأصل انقطع شيخ ولا أنا أظن انقطع؟ شغال. الأصل أن نقول هذا الوصف ثبت قيامه في شخص، نقول إذن الأصل استدامة هذا الوصف به واستدامة الأحكام المتعلقة به، من أنه يحرم عليه الصلاة، يحرم عليه الطواف، يحرم عليه مس المصحف، حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على ارتفاع هذا الوصف. إذا لم يأتي هناك ما يدل على ارتفاع هذا الوصف، يجب أن نستصحب الوصف. كيف يرتفع الحدث الأصغر؟ بالوضوء. يعني كيف سيزول الوصف هذا؟ الوصف هو الحدث الأصغر، قام بشخص وله أحكام، نستديم هذا الوصف ونستديم الأحكام المرتبطة به حتى يأتي ما يدل على ارتفاعه. كيف سيرتفع هذا الوصف الذي هو الحدث الأصغر؟ بماذا؟ بالوضوء. إذا جاء الوضوء خلص انتفى الوصف الأول وهو الحدث، وانتفت أحكامه، وأصبح عندنا وصف جديد وهو ماذا؟ الطهارة. كنت أولا موصوف بأنك محدث، والآن توصف بأنك طاهر، وستثبت لك الطهارة وتثبت جميع الأحكام المرتبطة بالطهارة، أنه يجوز لك الصلاة، مس المصحف، كذا. نستديم وصف الطهارة والأحكام المرتبطة بهذا الوصف حتى يأتي ما ينقل أن تحدث مرة أخرى. وعلى هذا مثال آخر، مثال على استدامة الوصف، استدامة الملك. الملك وصف، أنت الآن بعت الشيخ عبد الرحمن هذا الجهاز، قام به وصف، إيش هو؟ أنه مالك لهذا الجهاز. هذا الوصف له أحكام شرعية، إيش هي؟ أنه بما أنه مالك له أن يبيع هذا الجهاز، له أن يهبه، له أن يرهنه، له أن يفعل به ما يشاء من التصرفات. هذه الأحكام مرتبطة بأنه أصبح موصوفا بأنه مالك، فالوصف ملك قام بالشيخ عبد الرحمن ترتبط به أحكام. فنقول الشيخ عبد الرحمن بما أنه موصوف الآن بالملك، إذن الأصل أننا نستديم هذا الوصف وهو أنه مالك، ونستديم الأحكام المتعلقة به حتى يثبت انتقال هذا الوصف عنه. كيف يثبت انتقال هذا الوصف عن عبد الرحمن؟ خلص، إذا باع هذا الجهاز لرجل آخر، الآن هل هو مالك لهذا الجهاز؟ لا، انتفى هذا الوصف، وبالتالي انتفت الأحكام المرتبطة بهذا الوصف. فإذا عبد الرحمن باع هذا الجهاز لشخص جديد، أصبح هذا الشخص الجديد هو المالك، هو الذي انتقلت إليه أحكام الملك، وعبد الرحمن ذهب عنه الوصف، وبذهاب الوصف ذهبت الأحكام المرتبطة به. إذن هذا معنى استدامة الوصف مع الأحكام الثابتة له حتى يأتي ما يدل على انتقال هذا الوصف وبطلانه. واضح أيها الأحبة هذا؟ طيب، نعم، نفس القضية، كل شيء بنفس القضية. نعم، نعم، أحسنت بهذا المفهوم. يعني هي مسألة درسناها، أن الإنسان إذا كان عنده عبد مكاتب، صحيح، الآن إذا أعتق هذا العبد الولاء لمن؟ له. إذا باع هذا العبد لغيره، خلاص من أصبح مالكا للعبد؟ المشتري. فانتقل وصف الملك للمشتري، فانتقلت أحكام هذا الوصف ومنها الولاء. حسنت. طيب، هذا النوع أيها الأحبة، هل هنا خلاف بين العلماء في الاحتجاج به أو الرجوع إليه؟ لا خلاف بين العلماء، وفي الحقيقة هو ليس مصدرا كذلك من مصادر التشريع. أنتم لاحظتم هي قضية أن هناك شيء ثابت لإنسان له أحكام ترتبط به، فنقول لم بغي أن نستصحب هذا الوصف ونستصحب الأحكام حتى يأتي ما ينقل. فليس إذن هو دليل شرعي مستقل فيما يظهر لي، وإنما هو توصيف لحال، توصيف لحال شخص أنه ثبت له وصف نستديم هذا الوصف. طيب، استصحاب الإجماع في محل النزاع، أيوة هذا هو مدار الخلاف أصلا في كل دليل الاستصحاب. يعني دليل الاستصحاب أكثر مسألة مشكلة في الصورة الرابعة من صوره، وهو استصحاب الإجماع في محل النزاع. إيش معنى هذا الكلام؟ مسألة أيها الأحبة أجمع العلماء على حكمها، عندنا مسألة صورة شيء أجمع العلماء على حكمه، ثم تغيرت الصورة، هذه تغيرت هذه الصورة واختلفت. الآن أصبح إذن لها إيش؟ الأصل أن يصبح لها حكم آخر، لكن يذهب بعض العلماء يقولون الآن عندنا هذا الفرع أجمع على حكمه، إذا تغيرت صورة هذا الفرع الأصل بقاء حكم الإجماع حتى بعد التغير إلى أن يأتي دليل واضح في حكم هذا الفرع الجديد، حتى يأتي دليل واضح في حكم هذا الفرع الجديد. عندنا مسألة صورة معينة، شكل معين، يعني لو أخذنا عندنا شكل معين مربع أجمع العلماء عليه، أجمع العلماء على حكمه، الآن أصبح مثلثا، الآن المثلث شكل جديد، صحيح، ما في إجماع في هذه، الآن محل الإجماع في هذه الصورة، في هذه الصورة لا يوجد إجماع. ذهب طائفة من العلماء قالوا نستصحب الإجماع الموجود في هذه الصورة وننقله إلى هذه الصورة، فحكم هنا إيش كان مثلا؟ واجب، هذا الحكم ننقله إلى هذه الصورة. طب بقول لك هذه الصورة شكلها مختلف عن هذه الصورة، كيف تنقل؟ يقول الأصل أني أستصحب الإجماع في هذه الصورة الجديدة حتى يأتي دليل واضح يبطل هذا الإجماع، يأتي نص يقول لا هذه الصورة حكمها كذا، أو يأتي قياس أو ما شابه ذلك. إذا لم يأتي دليل فالأصل أني أستصحب الإجماع الذي كان في صورة المربع إلى صورة المثلث، هذه وجهة نظرهم. وفي الحقيقة هذه المسألة فيها نوع إشكال في تصورها، وجماهير العلماء على عدم صحتها. لماذا؟ لأن الإجماع إنما وقع في صورة ألف، صورة باء، يعني هنا هذه المسألة نقول أنها واجبة، إيش الدليل على أنها واجبة؟ الإجماع، ما هو كلام إجماع، هذه الصورة واجبة، محرمة، مباحة، مستحبة كما تشاء، إيش الدليل؟ الإجماع، هذا هو الذي أثبتها. هذه الصورة هل فيها إجماع؟ فكيف تستصحب الحكم الذي ثبت في الصورة ألف أو الصورة الأولى عن طريق الإجماع في صورة جديدة لم يقع فيها إجماع؟ كيف تنقل هذا الحكم؟ كيف تستصحبه؟ هنا خالف جماهير العلماء فقالوا هذه الصورة لا تصح أبدا، لأن الحكم في الصورة الأولى ثبت بالإجماع، هذا طريقه، هذا مستنده، وفي الصورة الثانية الجديدة الحكم اختلف ولا يوجد فيه إجماع، فكيف تنقل له الحكم الذي ثبت بالإجماع في الصورة ألف؟ هذا قالوا لا يصح أبدا. نأخذ مثالا يمكن يوضح الصورة أكثر. صورته أن يكون العلماء أجمعوا على حكم شرعي في حالة معينة، ثم تتغير الصفة التي وقع عليها الإجماع فينشأ خلاف بين العلماء في الحكم. يستدل من يريد إبقاء الحكم بعد التغير، يستدل من يريد إبقاء الحكم بعد تغير الصفة كحاله قبل تغيرها باستصحاب الإجماع، هذا دليله. فيقول الحكم كان مجمعا على أنه كذا قبل التغير، فالأصل أنه يبقى ثابتا بعد التغير حتى يأتي ما إيش ما ينقضه. قبل التغير كان مجمعا على أنه واجب، بعد التغير يجب أن يبقى واجبا حتى يأتي ما ينقضه. يعني لو سألت هؤلاء العلماء ليش تقولون هذا واجب، تقول دليلنا الاستصحاب. إيش الاستصحاب؟ يقولون قبل أن يكون مثلثا عندما كان مربعا كان الحكم أنه واجب، عندما تغيرت صفته وأصبح مثلثا نستصحب فنقول يجب أن يبقى واجبا حتى يأتي ما ينقضه. فهو استصحب الإجماع، أخذه من هذه الصورة استصحبه معه إلى الصورة الجديدة. هل هذا يصح؟ طيب نأخذ مثالا تطبيقيا، انظروا في هذا المثال التطبيقي. أجمع العلماء على أن المتيمم إذا لم ير الماء حتى انقضت صلاته، إيش حكم صلاته؟ إنسان تيمم وصلى وانتهت الصلاة وما شاف الماء، إيش حكم صلاته؟ صحيحة بالإجماع، ممتاز. لكن اختلفوا فيما لو رأى الماء أثناء الصلاة. طب لو رأى الماء أثناء الصلاة، يعني قبل أن تنتهي الصلاة رأى الماء، مسألة خلافية، مسألة خلافية. الآن هل يبطل تيممه وصلاته وعليه أن يتوضأ ويصلي من جديد، أم يصح تيممه وصلاته؟ الآن من يرى صحة صلاته برؤية الماء في أثناء الصلاة بماذا سيحتج؟ يقول لو لم ير الماء حتى انقضت الصلاة أجمع العلماء على صحة صلاته، فأنا أستصحب هذا الإجماع إلى الصورة الثانية وهي إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، فأستصحب فأقول الأصل صحة صلاته. إيش دليلك؟ إنه في أستصحب الإجماع الذي كان لو لم ير الماء. أنتوا لاحظوا كل مسألة وصفها بيختلف. المسألة اللي فيها الإجماع إيش هي؟ إذا لم ير الماء حتى انقضى الصلاة. المسألة اللي فيها الخلاف إيش هي؟ لو رأى الماء في أثناء الصلاة. الإجماع في أي مسألة؟ في المسألة الأولى لو لم ير الماء. فهذا المستدل يريد أن يأخذ هذا الإجماع وينقل إلى محل الخلاف فيقول حتى لو رأى الماء في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة. إيش دليلك؟ يقول الأصل أن صلاته صحيحة بناء على أنه لو لم ير الماء بالإجماع قلنا صلاته صحيحة، فإذا رأى الماء أقول صلاته صحيحة حتى يأتي المخالف بدليل واضح يبين بطلان الصلاة. هيك طريقة وجهة نظره في التفكير. فالآن المخالف إيش يقول له؟ يقول له أنت في الصورة الأولى التي لو لم ير الماء حتى انتهت الصلاة قلنا أن الصلاة صحيحة، إيش مستند هذا الحكم؟ الصورة الأولى لو لم ير الماء حتى انقضت الصلاة الصلاة صحيحة، صحيح؟ إيش مستند هذا الحكم؟ الإجماع في الصورة الأولى. مستند الحكم في الصورة الأولى الإجماع، لم ير الماء حتى انقضت الصلاة الصلاة صحيحة، إيش مستند؟ الإجماع. الآن إذن هو ثبت في الصورة الأولى بالإجماع، هذه الطريقة التي ثبت بها. فكيف تنقله، هيك يقول جمهور العلماء، فكيف تنقل هذا الحكم إلى مسألة مختلف فيها؟ لأن هذه المسألة الجديدة هي مسألة مختلف فيها، الإجماع إنما كان مستندا للصورة الأولى، فكيف تستصحب معك الإجماع إلى الصورة الثانية والصورة الثانية مختلف فيها؟ هكذا يقول جماهير أهل العلم. هذا النوع من محل نزاع بين الأصوليين، القول الأول وهو قول الجمهور أنه ليس بحجة. أولا قالوا بأن الإجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة، يعني اللي أجمعوا في الصورة الأولى في صورة عدم الماء أجمعوا بناء على أمر معين وهو أن الماء ما وجد حتى انقضت الصلاة، فالإجماع انعقد وفق لهذه الصورة فقط. طيب الإجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة وقد تغيرت هذه الصفة في موضع الخلاف، فكيف تستصحب الإجماع؟ هكذا يقول كيف تستصحب الإجماع وتقول يا هذه المسألة أستصحب فيها إجماعا؟ ما هو الإجماع إنما ثبت على صفة معينة وانتهى الأمر، هذه الصفة في الصورة الجديدة اختلفت فكيف تستصحب الإجماع؟ إيش رأيكم في هذا الدليل؟ يعني هل هذا الدليل هذا منطقي ولا في ممكن واحد يناقش فيه؟ الاجماع سبب. اه هو يعني ما بيحكي خلاف في المساله الجديده، انه عم بيحكوا انه لا فيها خلاف، بس الخلاف مش على عهد الاجماع. يعني في مشكله لو قلت اني استصحب الاجماع الى محل الخلاف؟ هي السؤال. هم بيقولوا في مشكله انه الاجماع وقع على صفه معينه في الصوره الاولى، هذه الصوره هذه الصفه تغيرت في الصوره 2، فكيف تنقل لي الاجماع؟ شوف باعتبار الاصل. ايش باعتبار الاصل؟ يعني بقاء الاصل على ما كان حتى اه طيب يعني هنا يعني في انا يعني هو في مشكله فيش مشكله، يعني هؤلاء يقولون هذه مشكله، اصل الجماهير اهل العلم يقولون هذه مشكله، كيف تنقل الاجماع وانما وقع على صفه معينه، كيف تنقله الى محل جديد وقد اختلفت هذه الصفه؟ الاجماع وقع على صفه معينه، كيف تستصحب الاجماع في محل الخلاف والاجماع انما وقع على تلك الصفه وهذه الصفه غير موجوده هنا الان؟ طيب هو بس انتم متفقين انه الاجماع وقع على صفه معينه، صفه عدم الماء، وهنا في المحل الجديد هذه الصفه مش موجوده، اذا ما في عليها اجماع فكيف تستصحب الاجماع؟ في الحقيقه المناقشه يعني حتى اختصر الامور، المناقشه انه الذين يقولون باستصحاب الاجماع هم لا يقولون انه الاجماع وقع على الصوره الثانيه، هم ايش يستصحبوا؟ هم يستصحبوا الحكم ولا يستصحبوا الاجماع. لا انت لاحظ، لا هم الان المساله الاولى الحكم هو صحه الصلاه، الدليل هو ايش؟ الاجماع. المساله الثانيه قالوا انا استصحب الاجماع، هو في الحقيقه هو لا يستصحب الاجماع لانه زي ما قال لك هو اصلا يقر انه هنا خلاف، هو لم ياتي بالاجماع الى محل الوفاق كما توهمه ظاهر العباره، هي ظاهر العباره توهم انه اخذ الاجماع الذي كان في محل الوفاق نقله الى محل الخلاف، هو في الحقيقه لا ينقل الاجماع، هو عاقل يعني العالم هو يقول لك انا اعرف المساله الثانيه فيها خلاف، اذا هو لم ينقل الاجماع وانما نقل ماذا؟ الحكم الذي وقع عليه الاجماع، الحكم ايش هو؟ الصحة. قال أنا نقلت هذا الحكم الذي مستنده الإجماع ولم أنقل الإجماع معي، ويقول هذا نوع من الاستدلال، يعني هو يقر أنه ضعيف لكن يقول هذه مسألة جديدة ما فيها دليل، ما في عندي دليل، أليس من أقل الأحوال أني أستصحب الحكم الذي ثبت في صورة الوفاق في صورة النزاع؟ هذا أدنى شيء وجدته، يعني أقرب مناسبة. هذه المسألة حاولت أبحث لها دليل في الكتاب ما وجدت، في السنة ما وجدت، ما وجدت إلا أن هناك صورة تخالفها وقع عليها الإجماع، فأستصعب حكم الصورة ألف في الصورة باء حتى يأتي عندي دليل واضح ينقض هذا الحكم، وأما الإجماع أنا لم أنقله لأنه كيف ينقله أصلا والمحل خلاف، يعني عقله مش ضابطة. تفضل نعم. كان في اجماع انه اذا شرب الماء اثناء الصلاه اثناء لا هذه خليها، هاي رجاء خليها حتى نقولها في الدليل الثاني، هاي قبل الصلاه، خلينا الان في هذه الصوره. لذلك ابن القيم في اعلام الموقعين، ابن القيم من الاصوليين المحررين، يقول في الحقيقه لا ارى اشكالا في هذه الصوره، وهذا الذي يعني الذي يرد به على الذين يجوزون الدليل ضعيف، لأنه هو لا يقول لك أنا أنقل الإجماع، أنت تقول له لا يجوز لك تنقل، كيف تنقل الإجماع الذي وقع على صفة معينة إلى محل آخر وقد اختلفت هذه الصفة؟ فيرد ابن القيم يقول لك هو لم ينقل الإجماع إلى الصفة الجديدة، هو نقل فقط الحكم، هو ينقل الحكم من، هي تحتاج إلى شوية تفكير، أنت لو تأملتم فيها هو لا ينقل الإجماع لأنه هو الصورة خلافه، هو يقول لك خلاف كيف أنقل الإجماع، هو ينقل الحكم الذي وقع عليه الإجماع في صورة ألف إلى صورة باء ويقول لا أجد أقوى من نقل هذا الحكم، فيقول أنا أنقل هذا الحكم وأستمر به في الصورة الجديدة حتى أنتم تأتوا بدليل واضح ينقض هذا الحكم، إذا لم تأتوا فأقل شيء أقل شيء أني أستصحب هذا الحكم. فهو في الحقيقة العبارة الصحيحة وليس استصحاب للإجماع في محل النزاع، وإنه استصحاب للحكم الذي وقع عليه الإجماع في محل النزاع. انظروا أحيانا العبارات هي التي تسبب تشويش في فهم الفكرة، أنت لما تقول لاستصحاب الإجماع في محل النزاع بقول كيف هذا استصحاب الإجماع في محل النزاع؟ ما هو إجماع ونزاع مش جماعات مع بعض، كيف يأخذ إجماع ويحطه في محل النزاع؟ لكن هل الأئمة الذين قالوا مش فاهمين هذه القضية؟ قطعا فاهمين. فهو إذن في الحقيقة ليس استصحابا للإجماع في محل النزاع، وإنما هو استصحاب لحكم الذي وقع عليه الإجماع في محل النزاع هو الذي ينقل، وأما الإجماع يبقى في محله في الصورة الأولى، الإجماع يبقى في محله، وإنما فقط اجتر الحكم. هذا الذي يظهر لي، وأردت فقط أن تفهم هذه القضية. لكن هناك في الحقيقة دليل أقوى للجمهور، يعني ماشي الدليل الأول نقضه، لكن هناك دليل أقوى للجمهور. إيش هو؟ انظر إيش يقول ثانيا: القول باستصحاب الإجماع، لو قلنا أننا يجوز أن ننقل استصحاب الإجماع من صورة ألف إلى صورة باء، يؤدي إلى تكافؤ الأدلة. وهذه المسألة سألت عنها يا شيخ، لأن ما من أحد يستصحب حال إجماع إلى موضع نزاع إلا ولخصمه أن يستصحب إجماعا آخر إلى موضع النزاع نفسه. صورته، انظر كيف الصورة الآن. في المثال السابق للخصم، الآن عندنا أصحاب القول الأول إيش قالوا؟ قالوا الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن انعقد إجماع على صحتها لو انقضت الصلاة من دون أن يرى الماء. فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة أقول الأصل استمرار الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. يأتي المناقش من الجهة الأخرى يقول لو رأى الماء قبل الصلاة إيش الحكم؟ الآن هو تيمم وقبل أن يقول الله أكبر رأى الماء، هل له أن يصلي؟ بالإجماع صلاته باطلة، صحيح؟ فهو المنازع يقول له أنا عندي إجماع يقابل إجماعك الذي استصحبته، أن هناك المسألة لها ثلاث صور. لو أنه رأى الماء قبل الصلاة بالإجماع بطلت الصلاة، أنا أستصحب هذا الإجماع وهو بطلان الصلاة في حالة رؤية الماء كذلك في أثناء الصلاة. أنتم رأيتم كيف هناك إجماع من هنا استصحب، وهناك إجماع فالتقى إجماعان مستصحبان. إذن هي ثلاثة صور أنتم حتى تفهموا القضية. الصورة الأولى انقضت الصلاة ولم ير الماء، إيش الحكم؟ بالإجماع الصلاة صحيحة، ممتاز. رأى الماء في أثناء الصلاة، خلاف، مسألة خلافية. رأى الماء قبل أن يصلي، بالإجماع الصلاة باطلة. إذن هناك إجماعان، إجماع أن الصلاة باطلة إذا رأى الماء قبل الصلاة، وإجماع أن الصلاة صحيحة إذا انقضت الصلاة ولم ير الماء. إيش محل النزاع؟ إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، هذا موطن النزاع. الأول إيش يقول؟ يقول أنا أستصحب الصلاة صحيحة، بالإجماع الصلاة صحيحة إذا انقضت ولم ير الماء، فأستصحب هذا الإجماع في هذه المسألة الخلافية، فأقول حتى لو رأى الماء في أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة استصحابا لصحتها لو لم ير الماء حتى انقضت. من يقابل إيش يقول له؟ يقول بالإجماع الصلاة باطلة لو رأى الماء قبل الصلاة، فأنا أستصحب هذا الإجماع في موطن النزاع فأقول الصلاة باطلة إذا رأى الماء في أثنائها. لاحظتم كيف تكافأت الأدلة؟ إذن هذا استصحب إجماع من هنا، وهذا أدى إلى استصحاب إجماع آخر. طب إيش نعمل الآن؟ فأصحاب الجمهور يقولون لهذا لا يصح استصحاب الإجماع في محل النزاع، لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة، وليس إجماع هذا أولى بالاتباع من إجماع هذا. واضح القضية أيها الأحبة كيف تكافأت الأدلة؟ هذا مهم أنك تفهموا، لأنه هذا الدليل أقوى في الحقيقة، هذا الدليل أقوى من الدليل الأول، والأدلة إذا تكافأت تساقطت. قال الناظم مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند إيش قال؟ الجلي، يعني عند جل العلماء من يستصحب الإجماع في محل الخلاف مخطئ. القول الثاني في المسألة الآن، هذا إذن كلام الناظم مع قول الجمهور، وهذا مع رأي الجمهور. القول الثاني ذهب الظاهرية في المشهورة عنهم الصيرفي الآمدي من الشافعية، ابن شاقلة من الحنابلة، وابن القيم، إلى أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف حجة، قالوا حجة شرعية. قالوا لأن الحكم الثابت قبل الخلاف بالإجماع، لأن الحكم عفوا ثابت قبل الخلاف بالإجماع، والأصل في كل حكم ثابت دوامه. لاحظوا، إذن هم لم ينقلوا الإجماع لمحل النزاع، وإنما نقلوا الحكم. والأصل في كل حكم ثابت دوامه حتى يثبت الناقل عنه، كما قلنا في استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الدليل الشرعي واستصحاب الوصف الثابت. وعليه فإننا نستصحب الحكم الذي وقع عليه الإجماع، وهذا العبارة الدقيقة. إياك تقتر بالعبارة السريعة التي يقولها البعض، يعني بعض يتساءل نستصحب الإجماع في محل النزاع، لا هم لا يريدون ذلك، نستصحب الحكم الذي وقع عليه الإجماع في محل الخلاف حتى يثبت الناقل. إيش يجاوب عن هؤلاء؟ الجواب أن الأصل في كل حكم تحقق ثبوته الدوام ما لم يوجد إيش؟ قلنا ما ينقل عنه، ما ينافيه. والخلاف الحادث في موضع النزاع هو بحد ذاته ينافي الإجماع الأول، فلم يعد الحكم الأول مجمعا عليه فلا يصح استصحابه. حتى هذا الجواب يمكن أن يناقش، لكن لا أريد مناقشته وأطيل الكلام. طيب الآن إذن في الحقيقة الاستصحاب له أربعة أنواع، لاحظنا استصحاب البراءة الأصلية بدليل العقل، استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل، استصحاب الوصف الذي تثبت له أحكام حتى يأتي الناقل، استصحاب الإجماع في محل الخلاف. الآن استصحاب الإجماع في محل الخلاف ضعيف، يعني قل جدا من يقول به من العلماء. فبقي عندنا الأنواع الثلاثة الأولى. الأنواع الثلاثة الأولى في الحقيقة إطلاق الاستصحاب عليها، يعني الاستصحاب ليس مصدرا يقولون مستقلا هنا، يعني ليس دليلا شرعيا مستقلا يرجع إليه، لأنك في الصورة الأولى استصحاب البراءة الأصلية ليس هو الاستصحاب الذي دلني على الحكم، وإنما هو ماذا؟ من اللي قال العقل؟ العقل، أحسنتي، العقل هو الذي دل على الحكم وليس الاستصحاب، وإنما أنا قمت باستصحاب ما دل عليه العقل. فالحكم ثبت ابتداء، يعني براءة الذمة بإيش ثبتت؟ في الصورة الأولى بالعقل، لأن العقل هو الذي نفى ودل براءة الذمة، وأنا استصحبت ما أثبته دليل العقل. في الصورة الثانية الحكم بإيش ثبت؟ بالدليل الشرعي بالنص، وأنا استصحبت ما دل عليه النص. الصورة الثالثة الوصف الثابت، الوصف ثبت إما لأنه يعني ليس بسبب الاستصحاب ثبت الوصف بك، الوصف قام بك إما لأنك أحدثت أو لأن قمت بمعاملة أو ما شابه ذلك، وأنت تستصحب ما ثبت به الوصف. الوصف ثبت بطرقه الشرعية وأنت تستصحب ما ثبت به الوصف. ففي الحقيقة ليس هناك دليل شرعي جديد، وإنما هو استصحاب لما دلت عليه الأدلة الشرعية السابقة، وإنما هو استصحاب لما دلت عليه الأدلة الشرعية. فحاله حال الاستحسان، حاله حال الاستحسان. طيب، طبعا لذلك وهو طبعا يقولون من أضعف الأدلة، يعني متى أنت كفقيه متى تستخدم الاستصحاب، وأنت متى تستفيد من الاستصحاب؟ أنا أعطيك إيش يريدون، هو أنت تستفيد من الاستصحاب إذا جاء رجل يريد أن ينقل عن الأصل باختصار. يعني متى يستخدم الفقيه الاستصحاب؟ لما يأتي شخص يريد أن يثبت حكما جديدا، فمعارضه يستدل بماذا؟ بالاستصحاب. إما أن يقول لا والله هذا الحكم تبعك ما في عليه دليل والأصل براءة الذمة، هيك يقول، هنا استدل بالاستصحاب. كذلك مثلا إنسان عنده نص عام، يأتي شخص يخالف يقول هذا مخصص، فيقول لا الأصل أبقى على استصحاب العموم. شخص مثلا ثبت له وصف معين، يأتي شخص يريد أن يلغي هذا الوصف معارض له، فيقول لا أنا أستصحب هذا الوصف حتى يأتي الناقل. فالاستصحاب في الحقيقة يأتي عندما يوجد لك معارض، هناك معارض يريد أن ينقلك عما دل عليه العقل أو النص، فأنت تدفع هذا المخالف من خلال ماذا؟ الاستصحاب. أنت تقوم بدفعه، تقول الأصل أن أستصحب ما كان ثابتا بالعقل أو الدليل أو الوصف حتى أنت تثبت لي أن هناك شيء يقتضي النقل. فهنا أنت تحتاج الاستصحاب، وإلا فأنت لا تحتاج إلى الاستصحاب أصالة، تذهب إلى نصوص الكتاب والسنة أو دليل العقل مباشرة. طيب، ممكن نسميه قاعدة أصولية بدل ما نسميه مصدر تشريعي. ممكن تسميه قاعدة أصولية بدل أنك تسميه مصدر تشريعي، فكرة جميلة، يعني ليست بعيدة عن الصواب. اقرأوا كلام أبو المظفر السمعاني في النهاية، يعني أبو المظفر السمعاني هو يؤيد ما قررته أو أنا أؤيد ما قرره والعالم النحرير، يقول أن الاستصحاب في الحقيقة لا حاجة إلى عده مصدرا مستقلا من مصادر التشريع، وإنما هو يعود إلى دليل العقل ودليل النقل. كم بقي؟ طيب، ربع ساعة تكفينا في الشروع في مبحث جديد، يعني في إطلالة على المبحث الثالث من مباحث هذا العلم. انتهينا أيها الأحبة من القسم الثاني من هذه المنظومة، وهي الكلام عن مصادر التشريع. تكلمنا عن 4 مصادر متفق عليها، عرفنا حجتها، ثم انتقلنا إلى 5 مصادر مختلف فيها، عرفنا ما يدور حول حجيتها من الكلام، وما هو في الحقيقة نعم يمكن أن نعده مصدرا جديدا، وما لا يعد مصدرا جديدا في واقع الأمر. الآن ننتقل إلى المبحث الثالث أو القسم الثالث من هذه المنظومة، وهو الكلام عن مبحث مشهور بمبحث دلالات الألفاظ. وهذا المبحث في الحقيقة هو يأتي في عمل الأصولي في المرحلة الثانية. الأصولي عمله ابتداء أن يثبت مصادر التشريع، بعد أن يبين مصادر التشريع يذهب فيثبت قواعد كل مصدر من هذه المصادر. صحيح، يأتي إلى الكتاب، ما قواعد التعامل مع هذا المصدر؟ يأتي إلى السنة، ما قواعد التعامل مع هذا المصدر؟ يأتي إلى الإجماع، ما قواعد التعامل معه؟ وقل ذلك في القياس وقول الصحابي وفي المستصلاح إلى آخره. فكل دليل بعد أن تثبت حجته عليك أن تبين لنا كيف أتعامل معه، ما هي قواعد التعامل معه، كيف أستخلص الحكم منه. ما أنت ابتداء قلت لي هذا مصدر من مصادر التشريع، إيش معنى؟ إني أريد أن أذهب إليه حتى أخذ الحكم الشرعي، لكن لابد أن أعرف كيف أذهب وكيف أتعامل معه حتى أخذ الحكم الشرعي منه على الوجه الصحيح. أنا عندما أقول لك الكتاب مصدر مصادر التشريع، خلاص أنت هكذا أصبحت مجتهدا تفتح الكتاب وتستنبط؟ لا، أنت عرفت الخطوة الأولى أنه مصدر معناته أذهب إليه. الآن تريد مني الخطوة الثانية، كيف أتعامل مع الكتاب، كيف أستخلص من هذا المصدر الأحكام الشرعية بالشكل الصحيح. هنا تأتي قواعد علم أصول الفقه، قواعد تتعلق بكل مصدر من مصادر التشريع. الآن هذه منظومة صغيرة، هو غير متفرغ يعطيك، يعني أصبحت مجلدا كبيرا لو يعطي قواعد كل مصدر من مصادر التشريع، فاختصر على ذكر قواعد التعامل مع الكتاب والسنة، قواعد التعامل مع مصدر الكتاب ومصدر السنة. أما مصدر الإجماع نحن ذكرنا بعض قواعده، مصدر القياس إشارات سريعة فقط أعطينا من قواعده، والمصادر المختلف فيها ما ذكرنا من قواعدها، فقط اهتممنا بذكر حجيتها. فإذا هو في هذه المنظومة الصغيرة سيعلمك بعض قواعد التعامل مع الكتاب والسنة. وهذه قواعد التعامل مع الكتاب والسنة إيش تسمى في عرف الأصوليين؟ دلالات الألفاظ، تسمى عندهم دلالات الألفاظ، لأن الكتاب والسنة أيها الأحبة مصدر يعني مصدر نقلي من مصادر التشريع. أنتم لو لاحظتم مصادر التشريع التي تكلمنا عنها، هناك مصادر تشريع نقلية، إيش هي؟ يعني الإجماع ما كناش عادي، يعني مش نص أتعامل معه، الإجماع مش نص أتعامل معه، وإنما هو توصيف. إجماع، لا عفواً، كتاب، سنة، في واحد ثالث، لا القياس نقلي، القياس ليس نص، قول الصحابة، أحسنتم، قول الصحابة إنه نص. أما الإجماع ليس نص، الإجماع إخبار أن الأمة اتفقت على حكم، ليس نصا تتعامل معه تخصص عمومه وتقيد مطلق وتستثني وتأتي بالمخصص، لا، الإجماع إخبار عن شيء. القياس عقلي، الاستحسان عقلي، الاستصحاب، المصالح المرسلة، العرف، كل مصادر التشريع الأخرى تسمى مصادر تشريع عقلية. فإذا مصادر التشريع يمكن تقسمها باعتبار أنها متفق عليها ومختلف فيها، وهذا الذي اعتمدناه. هناك تقسيم آخر إلى هل هي نقلية ولا عقلية، فنقول مصادر التشريع منها ما هي نقلية وهي الكتاب والسنة وقول الصحابي، ومنها ما هو عقلي وهي باقي مصادر التشريع الأخرى. جيد. فالآن كما قلنا دلالات الألفاظ، لماذا سميت قواعد التعامل مع الكتاب والسنة دلالات الألفاظ؟ لأنه هذان المصدران نقليان، فأنت تتعامل مع ألفاظ، أنت تتعامل فيها مع إيش؟ مع ألفاظ. فكيف تتعامل مع اللفظ وتستنبط منه الحكم؟ أما في الإجماع هل تتعامل مع لفظ؟ أنت لا تتعامل مع لفظ، هذا إخبار فقط عن قضية. في القياس هل تتعامل مع ألفاظ ولا مسائل عقلية، كيف ألحق هذا بهذا؟ كذلك في باقي مصادر التشريع الأخرى، المصالح المرسلة ما شابه ذلك. أما في الكتاب والسنة استخلاص الأحكام لنبغي فيه أن تحسن التعامل مع الألفاظ، التعامل الصحيح مع الألفاظ هو الذي يجعلك تستخلص منها الأحكام، فتعرف متى ما هو الأمر، ما هو النهي، ما هو اللفظ العام، ما هو الخاص، ما هو المطلق، ما هو المقيد، ما هو النص، ما هو الظاهر، ما هو المجمل. بهكذا يعني إذا عرفت هذه القواعد تستطيع أن تستخلص الأحكام من الكتاب والسنة. أما الإجماع فأنت لست بحاجة في أن تعرف ما هو الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، لست بحاجة، وقل ذلك في غير مصادر التشريع. إذن الناظم سيبدأ بذكر قواعد الكتاب والسنة وما يسمى بدلالات الألفاظ. وفي الحقيقة أغلب علم أصول الفقه يعني يقوم على هذا المبحث، لأنه أهم مصدر مصادر التشريع أو هم الكتاب والسنة، هذه أهم مصادر التشريع. لذلك مبحث دلالات الألفاظ دائما من كتب أصول الفقه يأخذ جزءا عظيما جدا وكمية كبيرة من أي كتاب أصولي، لأنه أغلب يعني الأحكام الشرعية إنما تثبت بالكتاب والسنة، ثم القياس نعم يأخذ حجما كبيرا، باقي مصادر التشريع الأخرى لا تكاد تأخذ حجم 10 صفحات 15 صفحة فقط، هذا إذا بدي يطول فيها. وأما الكتاب والسنة والقياس هي أكثر المباحث التي تحتاج إلى خوض في قواعدها لدقتها ولبناء الشريعة عليها في واقع الحال. حتى قال القرافي، يعني هنا الشريعة المعظمة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، أصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية. إذن أكثر قواعد أصول الفقه ناشئة عن دلالات الألفاظ، عن الألفاظ العربية. طيب الناظم إيش قال أيها الأحبة؟ قال وثالثا أي القسم الثالث من علم أصول الفقه دلالة وثالثا دلالة اللفظ جلى نصا وظاهرا وجاء مجملا من جهة أخرى يعني من تقسيم آخر من جهة أخرى إلى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم ثم شرع بعد ذلك في الأمر والنهي. الآن أيها الأحبة كمقدمة لن أشرح اليوم كلام الناظم هي فقط مقدمة تجدونها أمامكم أريدك فقط أن تتصور مبحث دلالات الألفاظ. الآن الأدلة النقلية إذن كما قلنا هي الكتاب والسنة وقول الصحابي صحيح؟ مما ألفت هذه الأدلة النقلية بأي لغة؟ باللغة العربية. هي أدلة نقلية بأي نقل بأي لغة؟ هي باللغة العربية هي التي اختارها الله لسانا لهذه الشريعة. الآن الكلام العربي كما نقسمه دائما ينقسم إلى ماذا؟ أي كلام عربي إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. ما هو الخبر؟ هو الذي يحتمل الصدق والكذب. ما هو الإنشاء؟ لا يحتمل الصدق والكذب. طيب هذا تقسيم أريدك تستحضره إن الكتاب والسنة والقول الصحابي كما تدخلها معه هي في الحقيقة كلام من كلام العرب صحيح؟ إذن هي إما خبر وإما إنشاء. دلالة نصوص الكتاب والسنة إما تخبرنا بخبر أخبار عن الأمم السابقة أو ما شابه ذلك وإما إنشاء تأمرنا وتنهانا. لاحظ إذن الكلام في الكتاب والسنة وقول الصحابة إما خبر وإما إنشاء. الآن دعنا من هذا ننتقل إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين. الحكم الشرعي ينقسم إلى ماذا؟ حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي تذكرون قديما قلت لكم هو إيش؟ هو إنشائي صحيح؟ والحكم الشرعي الوضعي هو إيش؟ خبري. الحكم الشرعي الوضعي من قبيل الخبر لأن الشارع يخبرنا عن الأسباب عن الشروط عن الموانع ما في تكليف. أما الحكم الشرعي التكليفي من قبيل الإنشاء لأن الشارع يكلفنا. إذا كان بده يكلفنا بإيش بده يكلفنا؟ إما أن يأمرنا أمر إيجاب أو أمر ند وإما أن ينهانا نهي تحريم أو نهي كراهة. لذلك أريد لك أن تستحضر هذه الأمور أن الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي. الحكم الشرعي التكليفي هو من لابد يكون الجملة التي تعبر عن هو الحكم الشرعي خطاب. تلاحظ إيش تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب من الشارع يعني نص من الشارع والمصادر التشريع الأخرى تلحق بهذا النص. فالأصل في الحكم الشرعي أنه خطاب من الشارع إذن وكلام من الشارع متعلق بأفعال المكلفين إما بالاقتضاء يعني الطلب أو التخيير أو الوضع. إذا كان هذا الخطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير راح يكون إيش؟ إنشائي هذا الخطاب. وإذا كان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين على الوضع سيكون هذا الخطاب هذا الكلام إيش؟ خبري. طيب نبدأ بالقسم الأول الخطاب التكليفي هو خطاب إنشائي. إذن إيش أساسه؟ الإنشاء يعني خطاب التكليف إنشائي. إذن أساسه هو الأمر والنهي لأنه بهما يحصل التكليف. إحنا لماذا سميناه إنشائيا؟ لأن التكليف أنا أكلفك بشيء. ربنا بماذا كلفنا؟ إما بأمر وإما بنهي في شيء ثالث. والأمر والنهي من قبيل الإنشاء. لذلك قلنا الخطاب التكليفي إنشائي لأن التكليف لا بد فيه إما من أمر وإما من نهي والأمر والنهي من قبيل الإنشاء. ممتاز. إذن بناء على هذا إيش أهم مسألة في الشريعة؟ بل إحنا في الحياة الدنيا خلقنا للتكليف صحيح؟ إذن أهم قضية نبحثها كمجتهدين كعلماء كطلبة علم إنه نعرف الأسلوب الذي يتم به التكليف وهو الأمر والنهي. إذن إيش أهم مباحث دلالات الألفاظ؟ الأمر والنهي. لذلك أكثر مبحث دلالات الألفاظ يستغرق فيه الأصوليون في البحث وفي دلالات وصور وطرق مبحث الأمر ومبحث النهي لأنه أساس الحياة الدنيا وليس أساس الحياة الدنيا هي التكليف. والتكليف إنشائي إما بأمر وإما بنهي. إذن أهم مبحث وأول مبحث تبحث فيه كطالب علم مبحث الأمر والنهي. لذلك انظروا إيش قال السرخسي رحمه الله من الحنفية أحق ما يبدأ به في البيان يعني في بيان مباحث دلالات الألفاظ الأمر والنهي. لماذا يا سرخسي؟ قال لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام. أنت كيف تعرف أنه هذا واجب وهذا مندوب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح؟ بمعرفة أسلوب الأمر وطرقه ومعرفة أسلوب النهي وطرقه ومدار الابتلاء على هذا. إذن حتى دائما أريد أن العقل يتفتح ويتوسع يعرف لماذا يستوعبون مبحث الأمر بالبحث الأصولي. لماذا يستوعبوا بالبحث الدقيق؟ لتقول لأن أساس التكليف على العباد إما بالأمر وإما بالنهي أمر إيجاب أو أمر ند أو نهي تحريم أو نهي كراهة. والإباحة تلحق بها عديمة ما عنده مشكلة الآن. فإذا لذلك يستغرق مبحث الأمر والنهي منهما جهدا أو من الأصوليين جهدا كبيرا. الحكم الشرعي الثاني كما قلنا هو الوضعي، والحكم الشرعي الوضعي هو من قبيل ماذا؟ الخبر، من قبيل الخبر. إذن قسم الأصوليون بناء على هذا كلامهم في باب دلالات الألفاظ إلى كلام عن الإنشاء وكلام عن الخبر، لكن أكثر كلام الأصوليين في الحقيقة عن الإنشاء، لأنه هو الذي يدور عليه التكليف، والخطاب الوضعي هو تبع للخطاب التكليفي ليس إلا. طيب إذن هناك تقسيمات هي متعددة في الحقيقة، لكن أنا أردت أن أحصر بها دلالات الألفاظ لك ابتداء. تقول الأدلة النقلية إما خبر وإما إنشاء، هذا تقسيم أريدك تضبطه. التقسيم الثاني أنك تعرف أن الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، تتذكر هذا، وأن الحكم التكليفي النوع الأول هو إنشائي، والإنشاء يكون بالأمر والنهي، فلا بد إذن من دراسة الأمر والنهي دراسة مستفيضة. النوع الثاني من الأحكام الشرعية الوضعية وهي تكون بالأخبار، فكان أيضا لا بد الأصولي أن يتكلم شيئا عن الخبر، فتكلم عن الإنشاء وعن الخبر. تقسيم ثالث، قسم الأصوليون الكلام بنوعيه الإنشاء والخبري باعتبار الآن إيش؟ طريق الدلالة على الحكم، يعني الطريقة اللي أستفيد منها الحكم، سواء كان حكم تكليفي أو حكم وضعي، كيف أستفيده من الإنشاء أو من الخبر؟ هناك طرق في الدلالة، وهذا استوعبناه دراسة مفصلة، وأنا أحب حقيقة قبل الدرس القادم أن يأتي أن تسمعوا الدرس الثالث من السلم المنورق اللي أخذنا فيه الدلالات الرابع، هناك على الموقع على اليوتيوب الدرس الرابع أظن أو الثالث، تكلمنا فيه عن طريق دلالة الألفاظ على المعاني. هذا مبحث مهم أيها الأحبة، صحيح ذكره المناطقة لكنه مهم في فهمك لكلام الأصوليين، لأن الأصوليين اعتمدوا على كلام المناطقة في قضية الدلالات، إن هناك دلالة وضعية، والدلالة الوضعية تنقسم إلى مطابقة وإلى تضمن وإلى التزام، هذا بينته، ممكن تفهموا في أساسيات علم المنطق كذلك، أظن في الدرس الثالث ذكرت شيء من هذا. وفي الحقيقة مبحث مهم أن تفهم كيفية، لأنه ليس مبحث عقلي، هو مبحث لفظي لغوي، أن تعرف أن العرب عندما وضعت الجمل الإنشائية والخبرية كيف نستفيد المعاني من هذه الجمل، كيف نستفيد المعاني، وهي في حالتنا المعاني ستكون أحكاما، كيف نستفيد الأحكام؟ اللفظ أو الكلام قد يدل على الحكم بالمطابقة، وقد يدل على الحكم بالتضمن، وقد يدل على الحكم بالالتزام. طب إيش معنى المطابقة والتضمن والالتزام؟ في الحقيقة أنا لا يسعني أن أبسط الكلام هنا، لأنه هذه أخذت منا ربما درسين أو درس ونصف، فأحب قبل الدرس القادم أن يعني تأخذ لمحة سريعة عن قضية طريقة دلالة الألفاظ على المعاني، أنها طريقة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. لكن هنا الآن سريعا أقسم الكلام، أقول نعم. طيب إذن ثم قسم الأصوليين الكلام بنوعيه إلى إنشائي وخبري باعتبار طريقة دلالته، هذه مهمة مسألة تفهم طريقة دلالة اللفظ على الحكم. قسمها الأصوليون إلى منطوق وإلى مفهوم. الآن المناطق يقسمونها مطابقة تضمن التزام، لا، الأصوليون يقسمونها إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق عندهم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالالتزام، وأما المفهوم فلا يكون إلا بالالتزام. لكن هذا كما قلت لكم محتاج إلى بسط وشرح، وأنا شرحته سابقا في دورات أخرى. المهم الأصوليون يقسمون الكلام باعتبار طريقة دلالته إلى منطوق وإلى مفهوم. ما هو المنطوق؟ المنطوق هو ما دل على الحكم من جهة اللفظ. تعريف آخر، المنطوق هو ما دل على الحكم بدلالة المطابقة، هذا تعريف قد يكون أوضح، وأنا أظن ذكرته لما عرفت المنطوق في آخر المنظومة، أنا ذكرت تعريف آخر ليس هذا التعريف، وما دل على الحكم من جهة تقول دلالة المطابقة، أو أردت أن تقول ما دل على الحكم من جهة الوضع كذلك عبارة صحيحة، وقد تكون أوضح من العبارة التي ذكرتها هنا. المنطوق ما دل على الحكم من جهة المطابقة، أو تقول ما دل على الحكم من جهة الوضع، وأنا أرجح الثاني، الوضع أفضل والله أعلم. طيب إذن أن يدل على الحكم من جهة اللفظ، يعني باختصار دلالة مباشرة، خلاص اللفظ يدل على الحكم دلالة مباشرة، افهم الآن بهذه الطريقة البسيطة. وهذه الدلالة المباشرة قد تكون صريحة إذا استفيد الحكم من المعنى الذي وضع له اللفظ، اللي هي دلالة المطابقة والتضمن، وقد تكون غير صريحة إن استفيد الحكم من معان ملازمة للمعاني التي وضع لها اللفظ وهي دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام هنا تكون ثلاثة أنواع: دلالة اقتضاء، إشارة، إيماء. تقسيم آخر للنصوص الإنشائية والخبرية من حيث قوة دلالة اللفظ. إذن التقسيم الأول كان باعتبار طريقة الدلالة، هل هي منطوق ولا مفهوم؟ طيب الله أكبر، في الحقيقة أجد هنا كأنه في نقل المفهوم، ليش موجود في الصفحة 58؟ لاحظتم أنا قسمت منطوق ومفهوم صحيح، لكن المفهوم في الصفحة وين؟ 58. لا إذن في فصل، لا الكلام في قفز. باء المفهوم هذه ضعوها أيها الأحبة. لا لا لا لا لا فهمت، أيوة فهمت، أيوة فهمت، أيوة فهمت، أيوة أنا لسه ما انتقلت إلى المفهوم، إن المنطوق ينقسم باعتبار قوة دلالة اللفظ على المعنى إلى نص وإلى ظاهر وإلى مجمل، وينقسم أيضا من حيث ساعته وشموله إلى عام يقابل الخاص، مطلق يقابل المقيد. أظن أنه الوقت تداركنا، لعل وعسى نعيد شرحها سريعا في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين.